من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه قيل هو قسم وهذا فيه بعد لان طه من الحروف المقطعه وقيل اسم من اسماء الله تعالى وهذا كذلك بعيد وقال مجاهد والحسن وعطاء والضحاك معناه يا رجل وكذلك هذا القول بعيد وقال محمد بن كعب القرظي أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته الطول هو العظمة الطول هو العظمة بعظمته وهدايته أكثر المفسرين على أن طه من الحروف المقطعة كسائر الحروف ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقلنا حروف المقطعة بعدها ماذا؟ بعدها ذكر القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعنى وتتعب تعنى نفس معنى ماذا؟ تعب نفس معنى تعب وأصل الشقاء في اللغة العناء نعم قال بعضهم أيضا طه طه هذا تأويل بعيد أيضا حتى إذا قلت بعض كتب التفسير يقولون طه ماذا؟ طأها فماذا طأها؟ من وطئه يعني امشي على الأرض لأنه كعندما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالقرآن وتطول القراءة كان يشق عليه القيام فيراوح بين قدميه ما معنى يراوح بين قدميه يقف على واحدة ويقف على واحدة نعم نعم فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعنى وتتعب وأصل الشقاء في اللغة العناء أي التعب إلا تذكرة إلا هنا استثناء منقطع يعني لكن أنزلناه عظة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى فدل هذا أن الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يخشى الله عز وجل أما الذي لا يخشى لا ينتفع أليس هو المن يتولد هذا الخشية؟ ماذا؟ أليس من القرآن يتولد هذا الخشية؟ صحيح ولكن لابد أن يكون في قلبه استعداد للقبول أولا ثم عندما يأتي القرآن تكون خشية فوق الخشية نعم تنزيلا وهذا بدل من قوله تذكرة ممن خلق الأرض أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى يعني العالية الرفيعة فذكر الأرض والسماء ليعم ذكر ما بينهما ليعم ذكر ماذا ما بينهما الرحمن على العرش استوى على وارتفع واستقر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وقوله الرحمن عرش استوى بعد ذكر السماوات العلى دليل صريح في ماذا؟ في علو الله لأنه لو كان الوصول بالعلو له علو القدر ما ناسب أن يذكر قبله العلو الحقيقي لأن المخالفين لنا في العلو يقرون بأن السماوات ماذا؟ علا فلماذا ذكر الرحمن العرش استوى بعد ذكر السماوات إلا إذا كان علوه علوا حقيقيا فهمت المناسبة؟ له نعم صفة العلو هو قائمة لله أشياء كان يخلق جنس خير كان يشق ويحمي إذن هو كان صفة العلو كان موجود قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض يعني كأنه كان عالي ثم أعلى أكثر لا نقول الله عز وجل علوه نوعان علو عام وعلو خاص علو مطلق وعلو ماذا خاص العلو المطلق هو ماذا علوه قبل خلق العرش ثم لما خلق العرش على علو خاص على العرش فتستطيع أن تقول أن صفة العرش ماذا؟ صفة الاستواء على العرش حادثة النوع والأحد لن نقول في الصفات الفعلية إنها قديمة النوع حادثة الأحد صفة الاستواء على العرش تستطيع أن تقول أنها حادثة النوع والأحد ليس معنى هذا أنه يعني اكتسب علوا جديدا بعد ما كان عليا سبحانه وتعالى لما هو علو على شيء خاص وهو العرش فعلو الله كان على كل المخلوقات قبل ماذا؟ قبل العرش ثم لما خلق العرش أصبح علينا العرش علو خاص له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يعني الهواء وما تحت الثرى والثرى هو التراب الندي قال الضحاك يعني ما وراء الثرى من شيء فألم هنا لم المك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يعني الهواء وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ما المناسبة في ذكر هذه الآية بعد ذكر ملك الله وعلوه ما المناسبة المناسبة أنه لا تظن أن الله عز وجل إذا كان عاليا لا يسمع ما تقول بل هو عالي سبحانه وتعالى وأقرب من حبل الوريد، أقرب منك من نفسك. ولذلك قال: وإن تجهر بالقول أي تعلن به فإنه يعلم السر وأخفى. قال الحسن: السر ما أسر الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. فأخفى اسم ماذا؟ تفضيل، يعني أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى من السر. ثم وحد نفسه فقال: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ومن أسماء الحسنى أنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى؟ أي قد أتاك. الاستفهام بهل في الغالب يفيد التقرير التأكيد، يعني قد أتاك حديث موسى، استفهام بمعنى التقرير. إذ رأى نارا، وذلك أن موسى استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر. هذا ليس شعيب النبي، قيل إن هذا اسم أبي زوجته لزيارة والدتي وأخته اللذين تركهما في مصر عندما هرب من مصر، فأذن له فخرج بأهله وهو زوجة موسى بنت شعيب وماله. وكان أيام الشتاء، وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام، يعني مشى على غير الطريق المعروف مخافة الملوك أن يؤذوه. وامرأته في سقمها، يعني كانت مريضة، وقيل إنها كانت حاملا لا تدري أليلا أم نهارا من شدة تعبها. فصار في البرية في الصحراء غير عارف بطرقها، فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد. وأخذ امرأته الطلق، طلق إعلام الولادة، فقدح زنده فلم يوره. الزند هو الخشب، تعرفون الخشب عندما تنتشر به النار يا بنات، هذا الزند. فلم يوره، يعني ماذا؟ لم يشتعل، لم يشعل النار. فأبصر نارا. الزند له معنيان، الزند يطلق على عظم الزند، وعندك عظمان هنا، ويطلق على الخشب الذي تستخدمه في شعل النار. طيب أشعل النار، حاول أن يشعل النار فلم تشتعل. فأبصر نارا، يعني رأى نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور. فقال لأهلي: امكثوا أقيموا هنا، يعني انتظرون هنا، إني أنست وأبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس، أي شعلة من النار، جزء من النار يعني شعلة، أو أجد على النار هدى، يعني أجد عند النار من يدلني على الطريق. يعني إما نأخذ نارا نستضيء بها ونستدفئ بها، نعم، في هذا البرد الشديد نستدفئ بها وننير بها، وإما ماذا؟ أن أجد من يدلني على الطريق عند هذه النار. فلما أتاها رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، أطافت بها نار بيضاء تتقد كأضواء ما يكون، فلا ضوء النار، نعم، يغير خضرة الشجرة، ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار. سبحان الله. قال أهل التفسير: لم يكن الذي رأى موسى نارا، بل كان نورا ذكر بلفظ النار، لأن موسى حسبه نار. هناك حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار. فقال ابن القيم في الصواعق: ماذا حجابه النار؟ قال: أي نار فيها إشراق لا إحراق. وهذه النار الوحيدة التي فيها ماذا؟ إشراق لا إحراق، هي النار التي هي حجاب وجه الله، بخلاف نار الدنيا. نار الدنيا فيها ماذا؟ إحراق وإشراق. ونار النار الآخرة؟ إحراق. لا، إحراق بدون إشراق. نار الآخرة في جهنم، نار الآخرة إحراق بدون إشراق، يعني مظلمة، سوداء مظلمة. قال أكثر المفسرين: إنه نور الله. وعن سعيد بن جبير قال: هي النار بعينها، وهذا هو الصحيح. وإحدى حجب الله تعالى يدل عليه ما روينا عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجابه النار. وفي رواية النور، والروايتين معناهما قريب: لو كشفها لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات أو السبحات هي ماذا؟ نور وجهه سبحانه وتعالى أحرق كل خلقه، لأن بصره ينتهي إلى كل خلقه عز وجل. نعم. كنت أفهم بين الله عز وجل هناك حجاب، حجاب النور هذا، أو الله الحجاب نفسه نور أو نار، نور أو نار، يخرج هذا النور من الله هو في نفس الوقت هو حجاب، صح؟ لا، هناك حجاب. لا، لو قلت النور الذي يخرج من وجه الله، لأن من أسماء الله النور، نعم، لو قلت إن النور الذي يخرج من وجه الله نفسه يسمى حجابا، لجعلت الحجاب نفس صفة من صفات الله، ولكن قال حجابه النور، معنى ذلك أن الحجاب شيء منفصل عن ذات الله وعن صفاته. فالحجاب هذا حجاب غير النور الذي هو نور وجه الله تعالى. ما ونودي يا موسى إني أنا ربك، فما تها نودي يا موسى إني أنا ربك. قال وهب المنبه نودي من الشجرة، فقيل يا موسى، فأجاب سريعا ما يدري من دعا، فقال إني أسمع صوتك، موسى يقول، ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك، أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك. ليس معنى هذا أن هذا فينا في العلو لله، بل يقصد يقال مدى المعية، يعني أنا معك أقرب إليك من نفسك، وأقرب إليك من نفسك، فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله، فأين قال به. الشاعر أو في ترى ماذا يقول الشيخ؟ بدليل الله في كل مكان، إنما جاء الصوت جاء من كل مكان، وموسى كان يرتكد، لماذا ما كان ينزل فوق؟ يعني إذا كان فوق يأتي صوت من فوق. لا أهل البدع لم يتركون المحكمات والسلول المتشابهات. فخلع عليك أمر بخلع النعلين، لماذا؟ قال ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة، هذا مكان في الطور في مصر، فيناله بركتها لأنها قدست مرتين، فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي. وهذا خاص بشريعته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ماذا؟ صلوا في نعليكم فإن يهود لا يصلون في نعليهم كما أمر موسى. وهذا في شريعته، مما في شريعتنا ماذا هو منسوخ؟ نعم، إنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وطوى اسم الوادي، فطوى بدل هو اسم الوادي. هو بعض الخطباء يقول أن عندما جاء موسى في الأرض أمر بخلع النعلين، أما صعد النبي عليه إلى السماء ماذا بدل عليه؟ يعني هم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى السماء لم يؤمر بخلع النعلين، لأن هذا ليس في شريعته، ليس يعني فيها أن هذا فيه مثلا أدلة من أدلة تفضيل النبي على موسى، طبعا النبي أفضل من موسى بدون شك، بأدلة أخرى لكن ليس بهذا الدليل. وقوله عز وجل وأنا اخترتك اصطفيتك برسالاتي فاستمع لما يوحى، فدل هذا أن الاصطفاء والاختيار يقتضي استماع وانتباه، لأنه قال ماذا؟ وأنا اخترتك اصطفيتك برسالاتي، كما قال في الأعراف، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك. نفس الشيء يونس قال ماذا؟ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، فماذا ينبغي أن تشكر الاصطفاء؟ فخذ ما أتيتك بقوة، فخذ ما أتيتك وأكون من الشاكرين، خذ ما أتيتك وأكون من الشاكرين. هنا قال ماذا؟ أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إذا استمع لما يوحى هي ماذا؟ خذ ما أتيتك وأكون من الشاكرين، فهمت؟ يعني استمع استماع ماذا؟ استماع عمل، استماع فهم يوجب العمل، لأن قال خذ ما أتيتك، كما خذ ما أتيتك يعني اعمل به، وكن من الشاكرين أني اصطفيتك وهديتك وعلمتك. نعم، وأنا اخترتك اصطفيتك برسالاتي فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا تعبد غيري، وأقم الصلاة لذكري، قال مجاهد أقم الصلاة لتذكرني فيها، فيقول لما لا لم تعدل، وقال مجاهد إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها، فتكون اللام لام ماذا؟ على قول مجاهد، ما معنى اللام؟ على قول مجاهد الأول أقم الصلاة لتذكرني فيها، تكون لام ماذا؟ الأول نحو الاستغفار صح؟ تعليل لتذكرني، لماذا تقيم الصلاة؟ لتذكرني فيها، الله يقول له هذا. على القول الثاني ما معنى اللام؟ لام توقيت، أقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة عندما تذكرني إذا نسيت، توقيت وقت، فهمت؟ أقم الصلاة لذكري ماذا؟ يعني أقم الصلاة عند ذكري، هذا معنى قولي ماذا؟ إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقيمها في هذا الوقت، فتكون لم توقيت، لم تفرق بين المعنيين، ظرفية وتوقيت نفس الشيء. عندنا في القول قال النبي عليه الصلاة والسلام من ناسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال سمعته يقول أقم الصلاة لذكرى. إذا حديث أنس يدل على ماذا؟ على ماذا يدل حديث أنس؟ على ماذا يدل حديث أنس؟ الظرفية والتوقيت، تمام؟ إذا القول الثاني أقرب، وحديث أنس هذا فيه دليل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بماذا؟ بآية من شرع من قبلنا، هذه في خطاب لموسى، مفهوم مفهوم واجد الدلالة. طيب إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل معناه إن الساعة آتية أخفيها، والحكمة المعنى يعني الحكمة في إخفائها التهويل أي التعظيم، تعظيم أمر الساعة، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة 745، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. الذي لا يعلم متى يأتي الشر يكون على ماذا؟ على حذر منه دائما. سبحان الله. أكادوا يخفيها، يعني يخفيها بالفعل. تقول مثلا كاد الرجل يموت وقد مات بالفعل، فلا تقصد ولا المقاربة. طيب لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. طب لماذا يكاد يخفيها عز وجل؟ الحكمة لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل من خير وشر. طب ما المناسبة بين إخفاء الساعة وجزاء كل نفس بما تسعى؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ أن الإنسان لو علم ما تكون الساعة، وساعتك هي أجلك، ساعتك هي ماذا؟ أجلك. لو علم متى سيموت ممكن يظل طوال حياته يعصي ثم قبل أن يموت يقول أتوب وأعمل صالحا، فإذا لا يستحق أن يجزى بما سعى، لأن سعيه هذا لم يكن من نفسه، إنما كان بسبب أنه علم أنه سيموت قريبا. فهمت المعنى؟ فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من فاعل لا يؤمن بها واتبع هواه أي مراده، خالف أمر الله، الهوى كل ما يخالف أمر الله، فتردى أي فتهلك. يعني إذا نسيت الساعة واتبعت هواك ماذا سيكون حالك؟ الهلاك، تردى أي تهلك. ثم خاطب الله عز وجل موسى عليه السلام قائلا وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال تقرير. لماذا قال سؤال تقرير؟ يعني الله يعلم، يعلم ما في يمين موسى، صحيح الله يعلم ماذا في يمين موسى. طب ما الحكمة من هذا السؤال؟ قال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا، حتى إذا قلبها حية علم أنها معجزة عظيمة، لأن عندما تغلب عصا يعلم أنها معجزة، لا يقول مثلا هذه كانت حية وأنا لم أنتبه، أو يقول الذي انقلب عصا أخرى، عصا أخرى حتى يتأكد أن العصا هي التي انقلبت في يده. نعم قال هي عصايا. وكان لها شعبتان وفيها الثانية سنان ولها محجن، يعني العصا كانت هكذا لها شعبتان هكذا ثم عصا، وفيها الثانية سنان مثل سن الرمح، والمحجن هو العصا المعكوفة هكذا. لا يعني يكون هكذا، يكون لها شعبتان وعند العصا وفيها الثانية سنان والمحجن تحت. أو يقول قد يكون فوق لكن أتوغل يكون المحجن تحت، لأن المحجن هذا كي تتناول به الأشياء. فهمت؟ نعم. قال هي عصايا أتوكأ عليها، يعني ممكن يكون السنان هذا تحت المحجن، ممكن يكون السنان ماذا؟ تحت المحجن مثلا أو فوقه، الله أعلم مستوى السنان هذا اللي تطعم به. طيب المهم لا محجن وسنان. طيب قال هي عصايا، قال وكان لها شعبتان وافيات فلا سنان لها محجن أتوكأ عليه، ما أتوكأ أعتمد عليه إذا مشيت. لو قال موسى هي عصاي الجواب يكفي أم لا؟ لماذا فصل؟ نعم أحب أن يتكلم مع ربي آنسة، أقول هذه فرصة تكلم مع ربي، أعتمد عليه إذا مشيت، وإذا أعييت أي تعبت، وعند الوثبة عندما أكل أقفز أعتمد عليه عند القفز، وأهش بها على غنمي، هش يهش أي ضرب بالعصا ماذا؟ الورق ليسقط، أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم تأكله الغنم، ولي فيها مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى. فذكر ماذا؟ أتوكى وأهش ولي فيها مآرب أخرى حاجات أخرى. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا يخاف تجرب يتعشى. من؟ تجرب يعني هو يعلمه عندما يأتي لا يخاف من هذا العسل. بالضبط. أحسنت، هذا التجي قال هذا الزمخشري وغيره كما سيأتي في الآيات الأخرى. قال الله تعالى ألقيها يا موسى أي انبذها، انبذها يعني ارميها. فألقاها على وجه الرفض، معنى على وجه الرفض، على وجه الرفض يعني على وجه رفض الشيء لم يقبله، عدم القبول يعني، معنى عدم القبول يعني هو يرفض ليس لأنه يرد أمر الله لا يتعذب يعني، ما معنى إلقاء العصا يعني، ما معنى أنني ألقى العصا، ما الحكمة فيها يعني. ثم حالت منه نظرة، حالت منه نظرة يعني نظرة إليها، فإذا هي كيف تعلمون إذا ما اسمها هذه إذا هي فجائية حرف إذا فجائية، فإذا هي حية فجأة صفراء من أعظم ما يكون من الحياة، تسعى تمشي بسرعة على بطنها، تسعى تجري وتمشي بسرعة. قال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هيئتها الأولى أي نرد عصا كما كانت. قال المفسرون أراد الله عز وجل أن يري موسى ما أعطاه للآية التي لا يقدر عليها مخلوق لئلا يفزع، هذه التجربة التي قالها لنا، لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون يعني يجرب مثلا، ولا المثل الأعلى يعني لا أحتاج أن أقول هذا الآن، الذي يفعله السحرة أو الذين يلعبون في السيرك مثلا ألعاب خطيرة يمشون على الحبل هم يتدربون على هذا كثيرا يعني قبلها صحيح. قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك هذه معجزة أخرى أي إبطك، هذا الإبط هذا الجناح يعني إبط ضع يدك هكذا، اضمم يدك إلى جناحك يعني ماذا ضع يدك هكذا إبطك. قال مجاهد تحت عضدك هذا هو العضد، والجناح الإنساني عضده إلى أصل إبطه، ما من عضد الأصل إبطه هذا العضد كله يعني من هنا إلى فوق إلى أصل إبطه هذا كله عضد وجناح أيضا. تخرج بيضاء نيرة مشرقة، وكان موسى أسود شديد السواد، فغريب أن تخرج له ماذا بيضاء شديدة البياض من غير سوء من غير عيب، لماذا قال من غير سوء؟ أنه برص مثلا. آية أخرى أي دلالة أخرى على صدقك سوى العصر. طيب ضم اليد إلى الجناح له حكمة أخرى ذكرها الله في سورة القصص كما سيأتي معنا، ما هي الحكمة الأخرى؟ قال واضمم إليك جناحك من الرهب، ما معنى من الرهب؟ يعني إذا خفت من فرعون ماذا تفعل؟ ضع يدك على جناحك، فهمت؟ فهذا له حكمتان كما سيأتي معنا في سورة القصص. لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر لرؤوس الآية لأن الكبرى اسم تفضيل مؤنث معرب ألف واللام، فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الإفراد وماذا؟ والجمع، يجوز في مطابقة المفضل عليه وآياتنا بالجمع أو الإفراد، ولكنه جاء بماذا؟ جاء بالإفراد ليطابق رؤوس الآية آخر الآية التي تتكلم عن عقلنا الألف مقصور، مفهوم؟ قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى أي جاوز حد في العصيان والتمرد فادعوه إلى عبادتي. فإنه طغى هذا تعليل للذهاب، لأن إنه بعدها يكون تعليل لما قبلها في اللغة، يعني ماذا تذهب إلى فرعون؟ ما العلم؟ لأنه جاوز الحد في الكفر والفسوق. نعم. قال موسى رب اشرح لي صدري واسعه للحق. قال ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيرك سبحان الله، ويسر لي أمري أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. فأمري هذا مفرد مضاف يعم كل الأمور ومنها الدعوة، يسر لي أمري سهل علي الدعوة واحلل عقدة من لساني. وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته، فقال فرعون لأتية امرأته إن هذا عدوي وأراد أن يقتله لأنه ضربه. قال أتية أنه صبي لا يعقل ولا يميز، طيب ما علاقة هذا بالعقدة يعني؟ ما العلاقة؟ حتى يقول هو لا وضع أمامه، ولم يذكر باقي القصة كان عليه أن يذكرها، وضع أمامه ماذا؟ تمرة وجمرة، تمرة وجمرة، فقال لو أخذ التمرة إن أنا يفهم سأقتله، ولو أخذ الجمرة سأتركه، فأخذ الجمرة فأضعها في ثني، فأصبح في ثني ماذا؟ صعوبة في النطق. فقال تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي احلل العقدة كي يفقه كلامي، فاستجاب الله عز وجل له وأطلق لسانه. نعم، لأن النبي لابد أن يكون فصيحا بليغا يفهم عنه الناس. شيخ يمكن هذه الكلمة الثانية فألقاها على وجه الرفض يعني ألقاها على وجه الرفض يعني ألقاها على عدم القبول. معنى على وجه عدم القبول، ألقاها غير قابل ومطمئن للحكمة من الأمر، فهمت؟ على وجه التعجب، يعني لماذا ألقيها، لماذا ألقيها؟ لأن الإنسان عندما لا يعلم الحكمة يتعجب كأنه يرفض. فحال المتعجب كحال ماذا؟ الرافض، لأن الرفض عدم الفعل. فكيف نقول ألقاها ولم يفعل؟ لا، هو فعل، لأن الرفض ليس معنى عدم الفعل، يعني المعنى على وجه الرفض كأنه رفض، كأنه رافض، هذا معنى على وجه الرفض، كأنه ماذا؟ يرفض، وفي الحقيقة لم يرفض، إنما امتثل، إنما لتعجبه نزل منزلة الرفض. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، معينا وظهيرا من أهلي، ثم بين من هو فقال هارون أخي، قال وكان هارون أكبر من موسى 4 سنين وكان أفصح منه لسانا، كما قال في آية أخرى وأخي هارون أفصح منه لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض اللون، وكان موسى آدم أي شديد السواد أقنى، الأقنى ومنحني الأنف، تقوس في الأنف، في القصبة يوجد قوس كذا يسمى أقنى، جعدا أي جعد الشعر عكس ناعم الشعر، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، لا الجعد متعقد الشعر، أجدد به أزري، سبحان الله، قوي به ظهري، وأشركه في أمري أي في نبوة وتبليغ الرسالة. قال بعض أهل العلم أعظم شفاعة شفاعة إنسان في إنسان في الدنيا هي شفاعة موسى في هارون، يعني شفاعة أخيه ليكون نبيا فكان نبيا، لما يشفع عليه يكون وزيرا مثلا أو يكون رئيسا أو كذا أو ملكا ليكون نبيا. هذا لا يكون دليل لولاة الصوفية النبوة مكتسبة، كيف؟ الله عز وجل لم، لو كانت النبوة مكتسبة لا حصل عليها هارون بدون طلب موسى أن يسأل الله، لما سأل موسى الله لقال لهارون ماذا عليك أن تشتغل في العبادة حتى يأتيك الوحي وتكون أنت اكتسبتها، فلماذا طلبها من الله؟ لأنها توهب ولا تكتسب، وطلبها ممن يهبها سبحانه وتعالى. كي نسبحك كثيرا، قال الكلبي نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا بما أعطيتنا يعني من نعمك، إنك كنت بنا بصيرا أي خبيرا عليما. قال الله تعالى له قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد إذا دخل في المرض في التحقيق، يعني أوتيت سؤلك جميع ما سألته، من أين أخذنا كلمة جميع هذه؟ مفرد موافي عم يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، أنعمنا عليك مرة أخرى يعني قبل هذه المرة، وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. طب ما المناسبة أن يقول قد مننا عليك مرة أخرى؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة أن يقول هذا بعد طلب موسى من الله أن يشرف هارون في أمره؟ ما المناسبة؟ أن هذا من الاستدلال بالنعم السابقة على النعم اللاحقة، يعني كما مننا عليك قبل ذلك بنعم سابقة سننعم عليك بماذا؟ بنعم لاحقة، بإجابة دعوتك، يعني إذ أوحينا إلى أمك وحي إلهام ما يوحى. لماذا قال وحي إلهام؟ لأن الوحي نوع، الوحي عن طريق الملك وهذا كل الأنبياء، وحي إلهام يلقيه الله في القلب، وأم موسى ليست نبية يعني يوجد أنبياء في النساء، ما يوحى أي ما يلهم، ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليه أن يقضي فيه في التابوت. أنا هذه ماذا؟ تفسيرين، لأنها بعد أو حين، أن يقضي فيه في التابوت أي ألهمناها أن يجعليه في التابوت، فاقضي فيه في اليم يعني نهر النيل، فليلقيه اليم بالساحل يعني شاطئ النهر، يأخذه، كيف تريد يأخذه؟ جواب الطلب، جواب الطلب، الطلب هو ماذا؟ يقضي فيه يأخذه، جواب الطلب يعني يقضي فيه، ما النتيجة؟ يأخذه، يأخذ عدو لي وعدو له يعني فرعون، فاتخذ التابوت. والعجيب أن هذا الوحي وقع في قلبها خلاف للأسباب المادية الحسية، يعني الذي يخاف على شيء لا يرمي في البحر، بالعكس هذا متى يضرب عندنا المثل، إذا أردت أن تتخلص من شيء تقول له ماذا؟ لا تحتاج هذا يرمي في البحر، هو الله أمره بماذا؟ أن ترميه في البحر، ليبين ماذا؟ أن الله عز وجل قد يقدر الشيء بضد السبب، بضد السبب، من هذا طفل صغير يعني رمي في البحر إما أن يغرق من الموج أو يضيع أو يأخذه أي أحد أو يأكله السباع. نعم، يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون. فاتخذ التابوتا وجعل فيه قطنا محلوجا، القطن المحلوج يعني مثل القطن الحلج، القطنة مثل المنسوج، يعني القطن مجتمع كذا مع بعضه. وضعت فيه موسى وقيرت رأسه وخصاصه، يعني شقوقه. القير هو الزفت، تعرفون الزفت أسود هذا الذي يكون في الطريق، يعني هذا من هذا الصندوق من الذي وضعت فيه موسى. وضعت حوله ماذا؟ القير. لماذا القير؟ حتى يدخل الماء فيه. نعم، وخصاصة والشقوق، وضعت كذلك القير في ماذا؟ في الشقوق، في الفتحات. ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون، يعني كان النيل يشرع منه أن يفتح منه، شرع يفتح منه معناه، يعني كان نهر النيل يفتح منه ماذا؟ نهر كبير في داخل قصر فرعون. إذا كان يقول أليس لموت بس هذه النهر تجري من تحتي. شيخ، هذا إذا هذا النيل الذي يمشي الآن ليس بنفس الطريق كان يمشي بروح فرعون؟ لا، هو نفس النيل، ولكن النيل أخذ فرعون أخذ شق الأرض وجعل الماء يصل إلى قصره. نعم، فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسية، جلس على حمام السباحة يعني، إذا بتابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوا وفتحوا رأسه، رأس التابوت يعني، فإذا صبي من أصبح الناس وجها، أي من أجمل الناس وجها. فلما رأوا فرعون وأحبه بحيث لم يتمالك، يعني لم يملك نفسه إلا أن أحبه، لم يستطع أن يملك نفسه من حبه. فذلك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، قال ابن عباس أحبه وحببه إلى خلقه، ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني. سبحان الله، كلام من كلام الله عز وجل. الله يقول ألقيت عليك محبة مني ولتربى على مرأة مني، هذا فيه بس صفة البصر والعين لله عز وجل. نعم، تقول شيئا؟ إذا بتابوت يجيء سحر يجيء يجيء هذا كلمة وجعل فيه قطن، هو قطن ذكر سحر قطن، لا لا لا هاي قطن هذه ماذا؟ قطن محلولا، القطن الذي يصنع منه محلولا مثل منسوجا. نعم، إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبره، يعني أراد أن تسأل عن خبره، عاش أو مات أو ماذا حدث. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل، ماذا يفهم من هذا؟ ولكن معذوف كثير في القصة، لابد أن أختها أتت مصر وسألت أين هل كيف حدث لأخيها، فأخبر بعض الناس أن هناك أن فرعون وجد صندوقا فيه طفل، ممكن فسألت عن طفة الصندوق فتأكدت أن هذا التابوت هو الذي كان فيه أخوها، فلن تريد أن تعرف ماذا سيفعل فرعون في هذا الطفل. هم أصلا ما رموا موسى في البحر إلا فرارا من فرعون الذي كان يقتل الأطفال للرؤية التي رأى كما هو معروف في القصة. فالآن هو ذهب إلى عدوه، ذهب إلى فرعون، فلابد أن يكون الخوف ماذا؟ شديدا. فكأن الله يقول لفرعون أنت قتلت كل الأطفال الذين خفت أن يزول ملكك على يد واحد منهم، ومكرا وكيدا بك ستربي هذا الذي يزيل ملكك في قصرك، أنت الذي ستربيه بيدك. فهذا من أعظم التحدي من الله عز وجل لهذا الكافر يعني. نعم، وذلك أنه كان أي على امرأة ترضعه وتضمه إليه، يكفله يعني ماذا؟ الكفالة هنا معناها الرضاع، أصل الكفالة في اللغة معناها ماذا؟ الحفظ والتربية. طيب، وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة، فلما قالت ذلك لهم أخته قالوا نعم، فجاءت بالأم فقبل ثديها. فذلك قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، أي لأن يذهب عنها الحزن. وقتلت نفسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قتل قبطيا كافرا فنجيناك من الغم أي من غم القتل وكربه وفتناك فتونا. قال ابن عباس اختبرناك اختبارا. وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة، اختبار بعد اختبار، خلصه الله منها جميعا. أول محنة ماذا؟ أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، لم تحمله قبل هذا ولا بعد هذا، فهذه السنة كان المفروض يقتل يعني. ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاع، نعم، إلا من ثدي أمي، ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، قل إنه وضع له جمرة ودرة أو جمرة وتمرة، الدرة يعني من الدر اللؤلؤ، ثم قتله القبطية وخروجه إلى مدين خائفا. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير، هناك حديث طويل عن سعيد بن عباس اسمه حديث الفتون، فكلام ابن كثير وغيره. فعلى هذا معنى وفتناك أي خلصناك من تلك المحن كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه. فما يفتن الذهب بالنار، يضع في النار حتى يلقى، يعني يلقى من الشوائب يعني، نعم، كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه، نعم. قال فلبثت أي مكثت سنين في أهل مدينة، يعني طبعا أغنام 10 سنين، نعم. هذه القصة في تفصيل افترض القصص، وإنما كان موعدا في تقدير الله. قال ولبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. قال مقاتل على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى، وإنما كان موعدا في تقدير الله، نعم، الله هو الذي قدر هذا الموعد يعني بدون اتفاق مع موسى، بخلاف الموعد الآخر الذي سيأتي عندما ذهب ليتلقى التوراة. وقال عبد الرحمن بن كيتان على رأس 40 سنة هو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، يوحى فيه إلى الأنبياء، وهذا معنى قول أكثر المفسرين. إذا ما هو القدر يا موسى؟ 40 سنة، هذا القدر الذي يوحى فيه أكثر الأنبياء. واصطنعتك لنفسي أي اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي، يعني لتنصرف على إرادتي ومحبتي، يعني تنصرف أن تتصرف وفق إرادتي ووفق محبتي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب بآياتي أي بدلائلي الأدلة على وحدانية الله ووجوب عبادته، ولا تنيا أي لا تضعف في ذكري. فدل هذا أن الذكر من أعظم الأسباب التي تعين على أمانة تبليغ الدعوة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، أي دارياه وارفقا معه. معنى دارياه ما هو الفعل؟ دار يداري، ما معنى دار؟ المضارع ما هي؟ نعم؟ لا لا لا، المضارع، ما الفرق بين المضارع والمداهنة؟ المداهنة محرمة، تترك بعض الحق، نعم، تترك الحق خوفا من الناس. أما المضارع ماذا؟ ألا يحملك عليها ترك حق، ولكن يحملك عليها مال التقاء شر أو تحصيل نفع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ جاء رجل في حديث عائشة عند البخاري فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذن له بئس أخو العشيرة هو، سبه عليه الصلاة والسلام لأنه كان رجل فاسق منافق. فلما دخل ابتسم في وجهه وكلمه كلاما حسنا، فعائشة تعجبت بعدما مشى الرجل، سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن من شرار الخلق عند الله من ودعاه الناس ابتقاء فحشي، فحشي لماذا؟ أذابه، فهمت المعنى؟ فإذا هذه المضارة، المضارة هذه أن تتكلم معه كلام محترم، كلام فيه تعظيم، وأنت تعرف أنه كافر ومجرم، بغرض ماذا؟ بغرض هدايته. وارفق معه، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعنف في قولكم، لا تقول أنت كافر ابن كافر، كيف تدعي أنك إله؟ وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي بهارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، نعم، فتلقاه إلى مرحلة، المرحلة في المسافة في السير يقولون هي سير يوم بالإبل، سير يوم بالإبل، يعني موسى هارون خرج من مصر مسافة مسيرة يوم بالإبل يستقبل ماذا؟ يستقبل ماذا؟ لا، هارون خرج يستقبل فرعون، موسى هارون خرج من مصر يستقبل موسى عليه السلام، وأخبره بما أوحي إليه، موسى أخبر هارون بماذا؟ بما أوحي إليه، نعم، وعلمه أنه أصبح نبيا. لعله يتذكر أو يخشى أن يتعظ فيخاف ويسلم. قال يعني موسى وهارون ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا. قال ابن عباس يعجل علينا بالقتل والعقوبة، لأن الفعل هو فرط يفرط، أي ماذا معناه فرط يفرط؟ تعجل، استعجل. طب يستعجل بأي شيء؟ يستعجل بالعقوبة قبل أن ندعوه. إذن هم في الحقيقة لا يخافان فقط على أنفسهم، إنما يخافان ماذا؟ يخافان من القتل قبل القيام بواجب التبليغ. يعني لو ذهب إليه أرض يقول له نحن رسل يقتله قبل أن يسمع منه أصلا، أو أن يطغى. قيل يطغى اختلفوا فيها، نقرأ كلامه تلك الأولى، قال يجاوز الحد في الإتاءة إلينا، هذا قيل. القصة التي كانت صدنا هذا كان في طولها كلها. لا إذن الموسى ورسول ساعة نبي ورسول، أما هارون هو نبي بالضبط. ما يوحى موسى يوحى إليه ساعة. لا الوحي والتكليف كان لموسى عليه السلام. نعم، وهم هارون كان تابعا له. هارون كان تابعا له. طيب، أو أن يضغى. قال يضغى في يجاوز الحد في الإتاءة إلينا. وقال بعض المفسرين يضغى في حق الله، نخاف أن يسب الله كذا، فمن تعظيمهم لله خافوا من طغيان من؟ طغيان فرعون. هذا كقول تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهم خافوا على إتاءة على أنفسهم، ما خافوا من الإتاءة على أنفسهم، إنما خافوا أن يتجرأ على الله عز وجل، وتأدبا مع الله لم يقولوا يضغى عليك، إنما قالوا ماذا؟ يضغى. لم يقول يضغى عليك، لأن هذا ليس في أدب، يعني لو قال يضغى عليك يخطب لله. فماذا قال الله لهما؟ قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. قال ابن عباس أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم. لا تهتم إلى تحزن الهم والحزن على شيء في المستقبل. الهم هو الخوف من مخوف في المستقبل، الهم. نعم، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم وأطلقهم عن أعمالك. لأن موسى أصلا كان مرسلا لمن؟ لبني إسرائيل. وفرعون أمر موسى بتبليغه، لكن قام فرعون الذين هم القبط، لأن بني إسرائيل ليسوا من القبط، القبط أصحاب مصر. كان فرعون يسخر بني إسرائيل خدمة القبط وخدمته. فالله عز وجل أرسل موسى لبني إسرائيل، فلا شأن لموسى بالقبط أصلا، لأن كل الذي كان يبعث إلى قوم خاص. فموسى قال لفرعون ماذا؟ أرسل معنا بني إسرائيل، أي خلي عنهم وأطلقهم عن أعمالك، لأنه كان يعمل كان يجعلهم يعملون في الأعمال الصعبة، يبنون لا يبعد أن فرعون هذا وارث الفراعنة، الفراعنة الذين بنوا الأهرامات، ما هم يعني إما يكونوا قبل فرعون أو بعد فرعون، ولا كيف ممكن يكون سخروا بني إسرائيل بناء هذه الأهرامات مثلا. هم يا شيخ يبعثون نبيه، كلما يدخل يجب أسئلة جديدة، كان أقل سؤال. هم أدخلوا هذا التابوت، يدخل فيه، هذا في غرفة، أنا لا يدرك كيف يحمل هذا في الداخل الهرم، وهذه غرفة صغيرة تقريبا 60 شخصا، يحتاج لحمل هذا تقريبا 2000 أو أكثر صغيرا، عندما يحمل ولا شيء كما يكون في الرسم هذا، عندما الشيء تسعى بجلال يخرج فيه مخدش، لا مخدش هذا الشيء ولا شيء. سؤال بعض السؤال يعني يتجددون حتى لما يكون كيف ما هو أصلا، وكيف تبقي كل هذه الألاف من السنوات فلم تنهدم، يعني عجيبة. وما هي المادة التي ارتقت هذه الحجارة لبعضها؟ ما هي المادة؟ الحجر، يعني أقل حجر يقولون أقل حجر 100 طن في الوزن. فأتيه فقول إن رسول ربك أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خلي عنهم وأطلقهم على أعمالك ولا تعذبهم لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشقة، قد جئناك بآية من ربك قال فرعون وما هي؟ فأخرج هؤلاء شعاع كشعاع الشمس، والسلام على من اتبع الهدى. ليس المراد منه التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. إذا السلام على من اتبع الهدى ليس معناه السلام عليكم، يعني ليس التحية، إنما معناه ماذا؟ سلم من عذاب الله من أسلم. وهذا فيه تعريض بفرعون، ما هو التعريض؟ لا، التعريض أنك إذا لم تهتدي لن تأمن، ستعذب. نعم، ولذلك أكدوا هذا المعنى في الآية التي بعدها. يعني كان يكفي بمفهوم المخالفة أن يعلم أن من لم يتبع الهدى ليس له سلام، لكنه أكد هذا في المعنى الآية التي بعدها بالمنطوق: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم، أيضا لم يقل السلام على من اتبعني، مع أنه لو قال هذا لكان مصيبا، لأن موسى يدعو إلى التوحيد. لم يقل هذا لماذا؟ حتى لا يأخذ فرعون الكبر، يقول كيف أتبعك يعني أنت عبد وأنا الذي ربيتك، كما قال له في سورة الشعراء: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يغيره: وفعلت التي فعلتك التي فعلت قتلته. سيأتي الحوار هذا في الشعراء بعد ذلك: قتلت قطيا وأنت من الكافرين، قال فعلته إذا وأنا من الضالين. يعني هو مثلا شخص مثلا كان فاسقا لا يشرب الخمر، ثم هداه الله وترك شرب الخمر، فهذا يعني أنا شخص آخر شرب الخمر، ماذا يقول هذا الآخر؟ كنت تشرب الخمر أمس. فموسى حسن الجواب، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، كنت ضالا مخطئا، فكيف تحاسبني على الماضي؟ نعم، طيب سيأتي هذا كما لنا. نعم، السؤال: إذا موسى كان قد أرسل قطية أي إلى بني إسرائيل، ما يدخل قطية صح؟ فرعون يدخل. نعم، لأن فرعون مأمور بتبليغه نص القرآن. أليس تبع يدخل قومه؟ لا، موسى كان مرسلا لبني إسرائيل، ولذلك خرج بهم من مصر ولم ينشغل بماذا؟ بالقبط، إنما كان مأمورا بتبليغ فرعون، لأنه لا يمكن، لأن فرعون كان لو أسلم كان سيسلم ماذا؟ قومه، قوم من الأقباط، وإذا لا يمكن أن يأخذ منهم موسى بني إسرائيل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا مراه ولا إلا إذا خطبه هو، فهو مكلف من هذه الجهة. نعم، طيب، مكلف بموسى، موسى مكلف بدعوته من هذه الجهة يعني. طيب، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. من كذب بما جئنا به، لم يقل إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذبنا، نفس الشيء، حتى لا يعني يكون فيه إعطاء فرصة لفرعون أن يتكبر، وهذا كله من القول اللين، قول لين يعني ماذا؟ الحكمة في الدعوة والرفق. لم يقل إنك إن كذبت ستكون، يعني انظر هنا في هذه الآية: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أول شيء استخدموا ضمير الغيبة، كذب هو، لم يستخدموا ضمير المخاطب، لم يقول له إن أن العذاب عليك إن كذبت أو توليت. الشيء الثاني أنهم ذكروا، لم يقولوا من كذبنا، لم قالوا ماذا؟ من كذب، يعني لم ينسبوا التكذيب إلى أنفسهم، إنما حذفوا الضمير لعمل ليفيد العموم، أي من كذب الله أو كذب الرسل. إذا كذب يكون في دوام وكذب عشان. المقصود يعني أنه قال كذب لماذا؟ لم يقل بمن من كذبنا، حتى لا يقول فرعون: ومن أنتم حتى أكذبكم وأصدقكم، يعني أنتم لا شيء عندي، أنتم عبيد عندي. ولماذا ذكر التكذيب والتولي؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن الكفر، الكفر قد يكون بالاعتقاد أو بالعمل، كما أن الإيمان بالاعتقاد والعمل، لأن الاعتقاد هو ماذا؟ عكسه التكذيب، والعمل عكسه ماذا؟ التولي. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب وتولى، صدق هذا الاعتقاد، صلى هذا العمل، ففيه دل أن الدين قول وعمل، وأن الكفر يكون فقط بالتكذيب، قد يكون بالترك، لأن تولى معناه ماذا؟ أعرض عن العمل، التولي هو الإعراض عن العمل. إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه، لم يعمل به ولم يتعلمه، هذا ناقض من ناقض الإسلام. نعم، قال: فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لماذا قال أعطى كل شيء خلقه؟ قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. ما معنى أولا لماذا قال أعطى؟ لماذا لم يقل ربنا الذي خلق؟ كم يكفي الخلق، كما قال في آية أخرى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه بالضبط كتلك، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما معنى قدر فهدى؟ ما معنى هذا؟ قال أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. يعني مثلا علم النملة كيف تبني جحرة، علم النحلة كيف يأخذ ويطير ويأخذ العسل، كل حيوان علمه الله وضع فيه فطرة وهداه لما يصلحه. علم الطفل كيف يرضع الأم أول ما يولد، هذه هداية حسية، هداية دنيوية. وكذلك هداه إلى سبيل الحق بالتوفيق والإلهام، وكذلك هداه هداية الدلالة والإرشاد. يعني هذا شامل لكل أنواع الهداية، شامل هداية التعليم التي تشمل جميع المخلوقات، وهداية الدلالة والإرشاد التي تكون على الأنبياء، وهداية التوفيق والإلهام التي تكون بعد الدلالة والإرشاد. السؤال الآن، لماذا قال أعطى كل شيء خلقه؟ يعني أيهم أخصر أن يقول ربنا الذي خلق ثم هدى كما قال خلق فسوى وقدر فهدف، أو يقول أعطى كل شيء خلقه؟ لا شك أن خلق ثم هدى أخصر، والقرآن لا يترك الأخصر إلى الأطول إلا لحكمة. ما هي الحكمة؟ طول الحكمة بالضبط كلمة أعطى، لأن الإعطاء فيه إنعام. الإعطاء فيه ماذا؟ إنعام. فهو يريد أن يذكر فرعون بنعمة الله عليه، أن الله الذي أعطاك الخلق من عدم وأنت لا تستحق الخلق والإيجاد. هل كان هذا واجبا على الله أن يخلق الأصل؟ ما كان واجبا على الله أن يخلق. فالذي أعطى كل شيء خلقه إعطاء بدون استحقاق من العبد. قال فرعون فما بال القرون الأولى. ما معنى البال؟ ما أحوالهم وحالهم؟ لماذا سأل هذا السؤال فرعون؟ الذين ماتوا ما حالهم؟ نعم، لأنه لابد أن يجيب بأحد جوابين لا ثالث لهم. إما أن يقول القرون الأولى كانوا على التوحيد فسيقول نحن كذلك مثلهم، لأن نحن مثلهم، نحن اتبعنا أباءنا في الدين. إما أن تقول إنهم في الجنة، يعني فإن نحن كذلك ديننا حق لأننا نتبعهم على دينهم. وإما أن تقول إنهم في النار فيسبب هذا ماذا؟ ثورة الناس على موسى، ويقول أنت قلت إن أبانا في النار ولن نقبل ما جئت به. وهذا كان سبب ومالا من موالى إسلام قريش، أنهم قالوا إنه سفى آلهتنا وحكم على آبائنا بالضلال. نعم، فماذا فعل موسى؟ وهذا من ذكاء موسى في المحاورة. نعم، لم ينشغل بالجواب عن السؤال، لأن هذا السؤال ليس له علاقة بالدعوة التي أمر الله عز وجل موسى أن يبلغها إلى فرعون. قال فما بال القرون الأولى؟ قال البال والحال، أي ما حال القرون الأولى والأمم الخالية، مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعوني إليه، فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث. إما أن تقول إنهم في النار فيكون هذا سبب لثورة الناس عليك، وإما أن تقول إنهم في الجنة فإذا أنا مثلهم، أنا لماذا تريدون أن أغير ديني؟ فقال له موسى علمها أي علم هذه القرون عند ربي، أي أعمالها محفوظة عند الله يجازي بها، لا شأن لي بها، في كتاب يعني في اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى. لماذا قال لا يضل ربي ولا ينسى بعدما قال في كتاب؟ لماذا؟ لأن الذي يكتب لماذا يكتب؟ إما أن يخطئ وإما أن ينسى. فالله يكتب ليس لأنه يخطئ وهذا يضل، يضل يعني يخطئ أو ينسى، الله لا يضل ولا ينسى. يعني كتابته في الكتاب ليس لخطأ أو نسيان حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا، وجعل لكم فيها سبلا، قال ابن عباس سهل لكم فيها طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء يعني المطر، ثم أخبر الله عن نفسه بقوله فأخرجنا به أي بذلك الماء أزواجا أي أصنافا من نبات شتى مختلف الألوان والطعوم والمنافع، من بين أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، فكل صنف منها زوج، فمنها للناس ومنها للدواب. مفهوم الكلام؟ طيب، من أساليب القرآن العجيبة أنه دائما عندما يتكلم على إنزال الماء يأتي بالإخراج مسندا الضمير إلى الله. يعني انظر هذه الآية، الذي جعل لكم الأرض مهدا، صح؟ جعل هو، وسلك هو، وأنزل من السماء هو. لماذا لم يقل فأخرج به هو؟ أخرج، لماذا قال أخرجنا؟ نعم، هذا كقول تعالى مثلا وهو الذي أنزل من السماء ماء سورة الأنعام فأخرجنا به خضرا نخرج منه. أخرجنا، من قال هو الذي أنزل بضمير الغائب، واضح هذا؟ كذلك مثلا قال في فاطر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به عليكم السلام، أخرجنا به. فهمت؟ هذا متكرر في القرآن في ممكن ستة أو سبعة مواضع. متكرر في القرآن ماذا؟ أن يتكلم عن إنزال المطر بضمير الغيبة، ثم لا يتكلم عن الإخراج والإنبات كقول مثلا في العرب: فأنشرنا به بلدة ميت هو الذي يرسل الرياح بشرا بيننا رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء. قال بعدها حتى إذا سقناه إلى بلد ميت وهو الذي يرسل الرياح بشرا بيننا رحمته حتى إذا قلت أي حملت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنشرنا به. أنشرنا، فلماذا؟ قالوا أن الإخراج والإنشار والإنبات فعل مختص بالله عز وجل، هو أعظم فعل، هو المقصود النهاية. يعني إنزال الماء هذا وسيلة، صح؟ إنزال الماء وسيلة، وسوق الرياح وسيلة، فذكرها بضمير الغيبة. فلما أتى للإنبات الذي هو المقصود أتى به بماذا؟ بناء التي تدل على التعظيم، أن هذا الفعل هو الإنبات، إحياء الموتى من القبور، إخراج النبات، هذا لا يقدر عليه إلا الله. يعني تأمل الآية مرة أخرى: قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل هو، وسلك لكم فيها سبلا، وأنزل هو من السماء فأخرجنا. هذا التفات، التفات في البلاغة، التفات ماذا؟ الطريق بين الضمائر، من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم. هنا التفات من الغيبة إلى ماذا؟ من الغيبة إلى ماذا؟ إلى التكلم، أخرجنا. قلنا لماذا قال أخرجنا؟ ذكر لك الزمخشري في الكشاف، ذكر هذه الفائدة، أتى بالآيات التي في هذا المعنى، وهي خمسة ست آيات في القرآن، أن الضمير ماذا؟ في حال الإنبات، في حال الإخراج، أخرجنا، أنبتنا، أنشرنا، جاء في هكذا في القرآن في مواضع، يدل على ماذا؟ أن الله مختص بهذا الفعل، وأنه الذي ينبغي أن يعظم، لأننا هذا الضمير متكلم للتعظيم، للتعظيم، جمع للتعظيم، وأن هذا من أعظم آيات الله في الكون، فأخرجنا بذلك الماء أزواجا أصنافا من نبات شتى إلى آخره كما قرأنا. والأزواج يطلق على ما بعد الأصناف والأنواع. كلوا ورعوا أنعامكم، أي أسيموا أنعامكم طرعا. معنى أسيموها؟ أسيموا طرعا، أسيموا ورعا، أسيموا يسيموا أي تركه طرعا، أرعى، جعلها طرعا. إن في ذلك الذي ذكرت كله لآيات لأولي النهى. كل هذا الكلام كلام معترض. أين كلام المعترض؟ يعني قال موسى، قال موسى ماذا قال؟ آخر كلام لموسى ما هو؟ هو آخر كلام موسى. تمام. الكلام الذي بعد ذلك، الذي جعل لكم الأرض مهدا، كل ورع على ماكم، هذا من كلام الله تعالى على الصحيح من أقوال المفسرين، هذا ليس من كلام موسى لفرعون. كل ورع أنعامكم، أسيموا أنعامكم، إن في ذلك الذي ذكرت لآياتي لأولي النهى لذوي العقول. قال الضحاك لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم عليهم. قال قتادة لذوي الورع. لماذا سمي العقل نهية؟ مفرد نهى ماذا؟ نهية. لماذا سمي نهية؟ ينهى صاحبه عن القبائح. ولماذا سمي عقلا؟ من عقل أي منع، يمنعه من القبائح. ولماذا سمي حجرا؟ إن في هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ما معنى حجر؟ عقل أيضا يحجره، أي يمنعه من القبيح. يعني قال الضحاك لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم عليه. وقال قتادة لذوي الورع. فالنهية إما تكون العقول، إما تكون ماذا؟ الورع، والأول أقرب. وهذا فيه تعريض بفرعون. أين التعريض؟ تعريض بفرعون، ها؟ أنه ليس له عقل. هو يقول هذه الآيات أنتم رأيتموها كثيرا قبل ذلك ولم تهتدوا، لا حاجة لي أن أذكرها لكم، فأنتم لا عقول لكم أصلا، لذلكم لن تنتفعوا بهذه الآيات. نعم. أسيموا من أسام يسيموا، أي جعل الأنعام طرعا، من السوم يعني جعلوا أنعامهم طرعا. ودائما القرآن عندما يتكلم عن إنزال الماء وإخراج النبات من الأرض يتكلم عن ماذا؟ عن البعث. فلذلك كلام بعد ذلك عن البعث: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم. يقول محمد مثلا يقول النهى عن أصحاب العقول، يعني كل من هؤلاء يعني كانوا ترغيبا فيه. بالضبط، لا ترغيب بالعقل. العقل كما قال ابن القيم عندما كان يرد على المعتزلة، أو يرد على بعض أهل السنة الذين ينكرون على المعتزلة إعماله من العقل، قال ابن القيم: نحن أحق بالعقل من المعتزلة، والعقل لم يأتي في القرآن إلا ممدوحا، لم يذم أبدا. منها أي من الأرض خلقناكم، يعني آباكم آدم، لأن هو الذي خلق من التراب. وفيها أي في الأرض نعيدكم عند الموت والدفن، ومنها إلى الأرض نخرجكم طارة أخرى يوم البعث. طيب فيها نعيدكم، فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الدفن لابد أن يكون في بطن الأرض، لا ينفع أن تفعل ملك بفعل الهنود يحرقونه ويرمونه في البحر أو يرمونه أو في الهنود الريح، الريح مثلا تقول هذا محرم. نعم في بعض الروايات يقول الناس ماذا؟ رأيت فيديو لهذا، رأيت فيديو لهذا يقول البيت. نعم بعدما يحرقونه عندما ينضج يعني يأكلونه. قال عز وجل ولقد أريناه يعني فرعون آياتنا كلها، يعني الآيات التسع التي أعطاها الله موسى التي ستأتي أو مضت معنا في سورة الأعراف، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات الآيات فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يسلم. قال يعني فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يعني مصر. طيب إراءة فرعون للآيات كلها كان هنا أم بعد ذلك؟ كان بعد ذلك باتفاق المفسرين. هو متى أخذهم الله بالآيات بعد ذلك؟ نعم يعني بعد ما دعا موسى فرعون، بعد دعا موسى فرعون وقتا طويلا. نعم قال تعالى ولقد أخذنا بني إسرائيل. فهو كان يتركه في مصر. نعم تركه. نعم لم يستطع أن يقتله لعصمة الله إياه، لأن الأنبياء معصومون من القتل، ولأنه خاف أيضا أن يقتله أن يطور عليه بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الذين تابعوا موسى أعظم أمة تبعت نبي هي أمة موسى، كما في الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأمة إضرب علي توازن عظيم فقلت هذه أمتي، قال لا هذا موسى وقومه. فخاف لما بني إسرائيل أمانهم موسى ممكن بمئات الآلاف، خاف فرعون ماذا؟ أن ينقلبوا عليه، أن يثوروا عليه. نعم فماذا حدث؟ فهذه الآيات كلها هو لم يرها الآن، هو الذي رأى الآن ما الذي رأه الآن؟ الحية واليد. أما باقي الآيات بعدما استمروا في التكبير نزل الله عز وجل عاقبهم بيد الآيات بعد ذلك الجراد والقملة والضفادع والدم التي مرت معنا في سورة الأعراف. من كلامك بنو إسرائيل من أولهم إلى آخرهم لا يكون مع موسى مع نبيهم في وقته، نعم الذي كان في وقته يعني يوم القيامة سيحشرون مع النبي الذي كان في وقته. لا وقال هذا موسى وقومه، لأن الله قال يوم نبعث كل يوم ندعو كل أناس بإمامهم قل بكتاب وقل بنبي، فكل نبي يأتي معه قوم، أنبياء بني إسرائيل كثر، فالذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قوم من قوم موسى الذين تبعوه على وجه الخصوص، ليس كل بني إسرائيل، ليس كل أنبياء بني إسرائيل. نعم قال يعني فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يعني مصر بسحرك يا موسى. طب ما معنى الإخراج يعني، ما معنى كلمة الإخراج هذه؟ لأن كل ملك ظالم يظن أن كل من دعا إلى دعوة يريد أن يأخذ منه الملك، فإنما يأخذ منه الملك سيخرجه البلد، لأن أنت تريد أن تفعل انقلاب عسكري يعني انقلاب يعني. نعم أنت تريد أن تنقلب وتأخذ الملك مني. نعم لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها، فيكون لك الملك، لأنه هو أبو شيء عنده ماذا؟ الملك. فلنأتينك بسحر مثلي، لأن السحر عندهم وكما قال بعض أهل العلم كل نبي أتى بمعجزة توافق قومه، كما جاء عيسى بمعجزة توافق قومه، كان الطب مشهور فيهم، وفرعون كان مشهورا جدا عنده السحر في هذا الوقت. فلذلك لا يبعد التعليل الذي علل به بعض الناس يعني أن يكون بدل الأهرامات عن طريق الجن، استخدام الجن، هذا ليس بعيد، لأن الجن كانوا يعملون لسليمان عليه السلام ما يشاء بتسخير الله لهم، والجن قد يستخرون بسبب محرم كالسحر يعني. أقوى يعني بنوا ماذا؟ الأهرامات. ماذا؟ أهرامات هي من أهل مصر ولا؟ مصر طبعا، مصر هي بنية جدا. أقوى من الجن ولا؟ هذا قول يعني هم بني بالجن هذا القول أقوى ولا الله أعلم، لكن هو يعني هندسية لا أحد يعرف حتى الآن كيف يقول هذا أمر غيبي، لا أحد يعرف كيف، يعني بالنسبة بعضهم قال افتراضا غريبا جدا، بعضهم قال القدماء المصريون كان عندهم حضارة متقدمة جدا أكبر من هذه الحضارة التي عندنا الآن، ثم ثانيا هذا في بعض يعني عندما كان يبنى كوبري يعني عندي هذا الشك لماذا؟ لماذا؟ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. يعني هم عندما نزل عليهم العذاب أرادوا بموسى أن يدعو ربه، فتوسلوا إليه وصفوه بوصفهم يظنونه ماذا؟ وصفا عظيما يعني يا أيها العالم. الساحر عندهم هو العالم، فالعالم عندهم هو الساحر. فلذلك فرعون قال أنت عالم، وذلك قال بساحر عليم، إن هذا إلا ساحر عليم، وصفه إنه ساحر عليم. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا. لماذا قال مثلي؟ قيل لأنه رأى أن الذي أتى به موسى سحر عظيم جدا، وعلم أنه ليس سحر، فيعلم أنه لن يستطيع أن يأتي بما أعلى منه يعني. نعم، فقال أخذ شيء نستطيع أن نأتي به مثله يعني. نعم، فلأتي لك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي فاضرب بيننا أجلا وميقاتا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال مقاتل مكانا عدلا بيننا وبينه، يعني فرعون يعني يريد أن يظهر العدل يعني مكان، يعني كما يقولون مباراة كرة القدم لابد أن نلعب في بلدكم في بلدنا، مثل السنغال يعني فمكان سوى بين أرضك وبين أرضنا، يعني حتى لا تقول إننا هزمناك إننا هزمناك لأنه كان على أرضنا، مكان سوى وسط بين أرضك وأرضنا نختاره نحن وأنت، نتفق عليه نحن وأنت، فحدد له ماذا؟ المكان والزمان. أين الزمان؟ موعدا. أين المكان؟ مكانا سوى. فموسى أجابه بتحديد الزمان والمكان، قال موعدكم يوم الزينة، وهذا مكان، يوم الزينة هذا مكان كانوا يجتمعون فيه، قيل يجتمعون في قصر فرعون، في قصر فرعون ويفعلون مثل مهرجان أو كذا، عيد كان عندهم. قال مجاهد وقتادة والسدي كان يوم عيد الله يتزايرون فيه ويجتمعون في كل سنة، وقيل هم يوم النيروز الذي يسمى الآن شم النسيم، وأن يحشر الناس ضحى، هذا هو الزمان أي وقت الضحوة. السنة الجديد يوم النيروز الذي في آخر السنة، السنة القبطية كان لك، والتقويم القبطي موجود عندنا في مصر يعملون به أحيانا، تعرفون تسمعكم شهور أيلول أبشير للزراعة، التقويم القبطي هذا يسمى التقويم القبطي، هذا موجود من زمن بعيد، التقويم القبطي هذا موجود من قبل عيسى، ها موجود في بعض التقويمات التي موجودة عندنا في مصر. وأن يحشر الناس ضحى أي وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون أبعد من الريبة، فهذا يدل على ماذا؟ على عدم خوف فرعون، على عدم خوف موسى من فرعون ولا من سحره، فدعا ماذا؟ أن يكون المكان يوم عيد كل الناس يجتمعون ويكون في وقت الضحى حتى يرى الناس جميعا. فتولى فرعون فجمع كيده، نعم أبعد من الريبة، الريبة الشك، الشك بسبب الظلام مثلا، يشكون في انتصار موسى بسبب الظلام مثلا. فتولى فرعون أي ذهب، فجمع كيده أي مكره وحيلته وسحرته، ثم أتى الميعاد. نعم، وصف الله فعل فرعون ماذا؟ بالكيد في مواضع من القرآن، في هذه الآية وفي سورة غافر، وما كيد فرعون إلا في تباب كيد، سماه كيد، اتق الله خير، وما كيد فرعون إلا في تبابها، فسماه ماذا؟ كيدا، لأن الكيد لا يفلح. ثم أتى الميعاد فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى، لهم لمن؟ للسحرة، يعني للسحرة الذين جمعهم فرعون، وكانوا 72 ساحرا، ابن كثير أنه كان 70,000. الله أعلم بالعدد، كل هذا من الإسرائيليات لا دليل عليه، مع كل واحد منهم حبل وعصا. يفهم منه ماذا؟ أن الله عز وجل كان يعلم طبعا غيبا أن السحر الذي سيأتي به هؤلاء ماذا؟ السحر الذي أعطاه الله لموسى مثل المعجزة التي أعطاه الله لموسى. موسى أتى بالعصا، هم أتوا بماذا؟ قال لذلك فلن ينتناك بسحر مثلي، أنت عندك عصا تصبح حيا، هم كذلك سيأتون بعصيه يعني. نعم، قال لهم موسى وإنكم لا تفتروا على الله كذبا. نعم يعني من باب المبالغة في إبطال السحر، أن يظن أن هذا أيضا حيا. وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما من يسحتكم؟ قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قال مقاتل والكلبي فيهلككم. أسحته يسحته يعني ما استأصله، قال القتل يستأصلكم. لا، فقد خاب من افترى. هذه الجملة فيها دليل على ماذا؟ على نبوة، فيها دليل عقلي على نبوة موسى. دليل عقلي على نبوة موسى، ما هو الدليل العقلي؟ هم خاسرون من هذا لا هذه الجملة فقط. هذه الجملة نفسها فيها دليل عقلي. هذا كقول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستدل بدليل عقلي، هذا دليل عقلي على إثبات النبوات، أن سنة الله في خلقه أن الذي يكذب عليه ويدعي أنه نبي مرسل الله لابد أن يهلكه، ويقول وإنكم لا تفتروا الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من كذب، فلو كنت كاذبا لأهلكني الله. فهمت؟ فهو يقول لهم ماذا؟ إياكم أن تكونوا مفترين، فكأنه يقول خاب خسر من افترى، فلو كنت كاذبا لأهلكني الله عز وجل، أهلكني الله تعالى، وأنا لست كذلك. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. لماذا تنازعوا أمرهم بينهم؟ كأن كلام موسى أثر فيه، وأن يدل أن هؤلاء الناس كان فيهم خير لما أسلموا بعد ذلك. تنازعوا يعني ماذا؟ اختلفوا. أمرهم بينهم الصحابة، فلما تنازعوا أصروا النجوى، انعزلوا. نعم، وهذا التعبير في التعبير القرآني ليس له مثيل في اللغة، أصروا النجوى، لأن النجوى أصلا هي السر. كأنه قال ماذا؟ أصر السر، والسر لا يصر. السر، ما النجوى هي السر، المفروض يقول أصروا ماذا؟ أصروا ماذا المفروض؟ الكلام، أصروا كلامه. لكن النجوى أصلا هي سر، فهذا من باب المبالغة، أنهم انفرضوا بماذا؟ بمناقشة هذا الموضوع، وأصروا النجوى أي المناجاة. ثم قالوا وأصر بعضهم إلى بعض يتناجون إن هذان لساحران. إن يعني ما؟ يعني ما هذان؟ نعم، لا عفوا، استغفر الله، إن هذان لساحران يعني إنه هذان لساحران، مخففة من الثقيلة، يعني إن الأمر والشأن، واسمه ضمير الشأن محذوف، هذان خبرها لساحران. نعم، أو يقال هذان لساحران جملة وهي خبر ماذا؟ إن ضمير الشأن محذوف، يعني موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، كما قال بالضبط ماذا؟ فرعون، لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قول السحرة، بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس يعني بصراط قومكم وشرافكم. نعم، هذا الكلام عندما أسروا النجوى، قلوا هذا الكلام في أسروا النجوى، أي بصراط قومكم. السراء جمع سري بالسين، هو الشريف من الناس، وأشرافكم نفس المعنى. حدث الشعبي عليه قال يصرفان وجوه الناس إليها، إليهما ليس إليها، إليهما يصرفان وجوه الناس إليهما، يعني ماذا؟ يكونون هم الرؤساء في السحر، والناس بعد ذلك يتبعونهم، يأخذون منكم ماذا؟ يأخذون منكم الشهرة في السحر، الرياسة والجاه. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أجمعوا أي أجدموا بدون همزة، كلكم على كيده مجتمعين له ولا تختلفوا فيختل أمركم. ما الفرق بين أجمع وجمع؟ بالضبط. أجمع للرأي ليس جمع. أجمع ماذا للرأي؟ لا يفعل تقول أجمع للشيء الحسي، أجمع للشيء المعنوي فقط. أجمعوا كيدكم يعني أجمعوا رأيكم، يعني صمموا كما قال هود، كما قال نوح، فأجمعوا أمركم ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. أجمعوا أمركم يعني صمموا، لا تتراجعوا، لا تترددوا، اعزموا كلكم ثم أتوا صفا أي جميع المجتمعين. وقد أفلح اليوم من استعلى أي فاز من غلب، استعلى أي غلب. قالوا يا موسى إما أن تلقي، قال يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نقول أول من ألقى. لماذا قالوا هذا؟ لبيان ماذا؟ تمكنهم من السحر. لأننا لا نخاف، لا مشكلة عندنا، ها؟ ابدأ أنت اللعب أو نبدأ نحن، لا مشكلة، ها؟ في كل حال سنفوز يعني. نعم، ألقى أو إما أن نكون أول من ألقى عصاك. فقال موسى بل ألقوا أنتم أولا. لماذا أمرهم بالإلقاء أولا؟ كانوا لا قيمة لهذا الفعل، حتى إذا جاءت معجزته بعد سحرهم علت عليها. نعم، علت على سحرهم. طب هو لو ألقى أصلا، هو لو ألقى أولا وكانت الحية العظيمة وهم ألقوا بعد ذلك، ستكون نفس النتيجة، الحياة أيضا ستبتلع حياتهم، فهمت؟ ولكن هو أراد أن يلقهم أولا حتى يتعجب الناس من سحرهم، فيرى أن السحر شيئا عظيما جدا لا يمكن أن يهزم، فلما يأتي معجزته تكون أقوى. وفي كل حال سيفوز، حتى لو ألقى ولن سيفوز في كل حال. هو تهيئ الناس يعني. بالضبط بالضبط. هل بيروى هذه الحياة كانت عظيمة جدا؟ أو ذكر أن كثير في التفسير ذكر قصصا كثيرة، قيل إن فمها كان على أرض القصر وحلقه على السقف. الله أعلم يعني، بس ممكن يكون هذا وارد كله، لأنهم ألقوا حياة عظيمة. نعم، قال موسى بل ألقوا أنتم أولا. فإذا حبالهم أيضا، إذا هذه فجائية، فإذا حبالهم وفي إضمار، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، يعني أيضا إضمار ألقوا، يعني فألقوا فإذا المحذوف ألقوا، وعصيهم جمع العصا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصية أخذوا أعين الناس، معنى أخذوا سحروا، كما جاء في آية العرف ماذا؟ سحروا أعين الناس واسترهبوه. فدل هذا أن هذا السحر، يعني بعض المفسرين ماذا يقول، وهذا يعني هذا من الخطأ الذي يكتب التفسير، يقولون ماذا؟ هم وضعوا في هذه العصي والحبال زئبق، تعرف الزئبق؟ الذي يكون في الترمومتر هذا، فالزئبق هذا مع نور الشمس يخيل أنك لا ماذا تتحرك. الذي قال هذا أصلا، أول من قال هذا، لماذا قاله؟ لماذا قال هذا؟ أنا لا أعرف من أول من قال هذا يعني، لكن هذا مأخوذ ممن؟ يرفون السحر. يرفون السحر، يقول السحر لا حقيقة له، كان أحناف والمعتزل. أما الجمهور يقول السحر له حقيقة، يعني هذا حيلة خفة يد، ليس سحرا، لا السحر له حقيقة. فقوله تعالى فحروا أعين الناس، يعني ماذا؟ أثروا على عقولهم بالجن، عن طريق الجن، واسترهبوهم. نعم، يعني طيب هذا الجن كان في داخل، وكيف يؤثر، كيف يؤثر الساحر على المسحور، يجعله يرى ما لا يرى؟ عن طريق الجن، عن طريق الجن، لأن الجن يتشكل ويتمثل. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، من هنا سببين، يخيل إليه بسبب سحرهم أنها تسعى تمشي بسرعة. وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصية أخذوا أعين الناس، فرأى موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حياة، وكانت قد أخذت ميلا من كل جانب، ورأوا أنها تسعى. ميل هذا مسافة كبيرة، ميل تقريبا قريب من 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر. موسى أيضا رأى أنها تسعى؟ لا، لأنه قال يخير إليه إلى موسى. نعم، قلنا يا موسى، فأوجد في نفسه خيفة موسى، أي وجد، أوجد يعني أحس ووجد في نفسه خيفة، وقيل أضمر في نفسه خوفا، واختلفوا في خوفه، قيل خوف طبع البشرية، وذلك أنه ظن أنها تقصده، لم يذكر القول الآخر، ولم يذكر القول واحد فقط في الخوف، وقيل الخوف الآخر وأن الذي يليق بموسى له الخوف من أن تنتصر حجتهم على معجزته، فليكون هذا في ليكون في نصر الحق. يعني قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب، نعم، وهذا يدل على ذلك. أين الدليل في هذه الآية أن خوف ولم يكن على نفسه؟ لو قال إنك أنت الأعلى لم يقل مثلا لا تخف إنها ليست حياة إنها عصي، إنك أنت الأعلى يعني حجتك هي الغالبة. فإذا خاف موسى كان ماذا؟ من أن تكون حجته أضعف، فهمت المعنى؟ أي الغالب، يعني لك الغلبة والظفر. وألقي ما في يمينك يعني العصا، طب معروف أنه هو الأعلى، لماذا لو كانت معروف مثلا أن مثلا يأتي شخص مثلا ها أمامه أسد ها فتقول له لا تخف إنك أنت الأعلى لأنك مؤمن، طب أسد سيكون أن خوف طبيعي من شيء حقيقي، فهمت؟ فإذا الأظهر يعني أنه خاف من انتصار حجته على حجته. قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك يعني العصا تلقف، هذا جواب الطلب مجذوم من لقف يلقف أي بلع بسرعة، لم يقل تأكل، فرق ما يلقف وتأكل، تأكل ممكن تنضغ هي تبتلع بسرعة، تبتلع تلتقم وتبتلع ما صنعوا. بعد ذلك رجع عصا موسى كما كان، لا ما صنعوا، إنما صنعوا، إن الذي صنعوا كيد ساحر أي حيلة ساحر، حيلة سحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض. قال ابن عباس لا يسعد حيث كان، ولا الآية يعني تجري مجرى المثل ليفلح الساحر حيث أتى، يعني زي ما كان يكون فيه لا يفلح. أول ما رأى السحرة هذا ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، تقديم هارون على موسى من باب المناسبة في الفواصل فقط. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم، لماذا قال لهم هذا؟ لم يقل لهم مثلا، لم يقل لهم مثلا إنه ساحر أو إنه كاذب، إنما رأى أن حجة موسى غالبة بدون شك، كأنه كان سيأذن لهم في الإيمان قبل أن آذن لكم، يعني كأنهم لو انتظروا كأنهم سيعاقبهم لأجل ماذا؟ لأجل أنهم آمنوا قبل ابنه. طب هذا ليس حقا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه ما سيأتي معنا في سورة الشعراء أن فرعون هو الذي ماذا؟ جمعهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنه لا لجردمة قليلون ولم لا لا نعم نعم. فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولصلبناكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، واستخدم على بمعنى فيه أتى فيه ليمكن ماذا؟ ليبين ماذا؟ تمكن التصليب، أنه يصلبهم يربطهم بشدة على الجذوع حتى كانوا في داخلها اللي فيها ماذا؟ فيها الالتصاق، نعم، لأن في أصل الظرفية، فمن شدة ربطهم على الجذوع ربطا شديدا كأنهم دخلوا في داخل الجذوع، يعني في المبالغة. ولتعلمن أينا أشد عذابا أنا على إيمانكم به، أنا ليس أنا، أنا أنا على إيمانكم به. ورب موسى على ترك الإيمان به، يعني أينا أينا أنا أينا من أينا أنا أو رب موسى، أنا على إيمانكم به، أنا على إيمانكم، خطأ بأن خطأ، امسح شد أنا أنا، يعني أينا أشد عذابا أنا أو رب موسى، فهمت المعنى؟ وأبقى أدوم. فجوابهم جاء مطابقا لكلام فرعون، قالوا يعني السحرة لن نؤثرك، لن نختارك، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات يعني الدلالات والذي فطرنا. فيها تفسيران، الذي ذكره لن نؤثرك على الله الذي فطرنا، فيكون الذي كيف تعربها؟ والذي هذا التفسير كيف تعرب الذي؟ الذي فطرنا كيف تعربها؟ مجرور معطوف على البينات، يعني لن نفضلك على البينات ولا على الله، لن نفضلك، فهمت؟ التفسير الثاني ما هو؟ أن تكون الواو للقسم، يعني لن نفضلك على ما جاءنا البينات والله الذي فطرنا، فهمت؟ أي لن نؤثرك على الله الذي فطرنا، فقض ما أنت قاض، يعني افعل ما تستطيع، اصنع ما أنت صالح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي أمرك وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الاستحواذ، في آية الإيمان وما يفعله في القلوب، فإنه قيل كيف قالوا هذا وقد جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أننا هم الغلبة، يعني كيف قالوا أكرهتنا وهم الذين جاءوا بأنفسهم. قيل روي عن الحسن أنه قال كان فرعون يكره قوما على تعلم السحر لكي لا يذهب أصله حتى يبقى السحر موجودا يعني، وقد كان أكرههم في الابتلاء، يعني في البداية أكرههم ثم خلاص أصبح فرعون مختارين يعني. والله خير وأبقى، قال محمد بن إسحاق خير منك ثوابا وأبقى عقابا، وهذا فيه رد على قوله ماذا؟ أينا أشد عذابا وأبقى، فأينا أشد عذابا رد عليه بماذا؟ بخير، والله خير من ثواب الله خير من عذابك، نعم. وأبقى رد على قوله ماذا؟ أبقى عذابا، فأبقى ثوابا رد على قوله أبقى عذابا. إنه من يأتي ربه مجرما، هذا ابتلاء كلام من الله، وهذا هو الأظهر أن هذا كلام الله عز وجل. إنه من يأتي ربه مجرما، وقد يقول إنه من كلامهم، وقيل من تمام قول السحرة مجرما أي مشركا يعني مات على الشرك، فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. ومن يأتيه مؤمنا مات على الإيمان قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، فهذا يدل على أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، وهذا المعنى كما قلنا في السورة كثير. مضى معنى في قول ماذا؟ أن العذاب على من كذب وتولى، دل أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، أو تصديق وعمل، اعتقاد وعمل. ومن يأتي هنا مؤمنا هذا اعتقاد قد عمل هذا عمل، فأولئك لهم الدرجات العلى الرفيعة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من الذنوب. هل أبي سعيد مرفوعا إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، يعني أنعم بهم. ما المعنى؟ أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم، الذين في الدرجات الدنيا في الجنة يرون من فوقهم كما ترون ماذا؟ الكوكب الدري، معنى الدري اللامع المضيء، انظر كيف الناس بعيد جدا عنه، تفوت في بلاد الجنة كهذا التفوت. نسأل الله أن يرزقنا العلى من الجنة، اللهم آمين يا رب. في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم، من أهل الدرجات العلى، وأنعم يعني وأنعم بهم، يعني هذا من المدح من أنعم بهم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب لهم طريقا في البحر. نعم، قيل إن فرعون أذن لموسى أن يخرج بقومه من مصر بعدما ماذا؟ بعدما انتشر أمره، ها؟ وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي، قال لهم ماذا؟ اطردوا أفضل. فلما طرده ندم فتبعه بعد ذلك بجنوده، وحدثت قصة الإغراق. فاضرب لهم طريقا، يجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا يبسا يابسا ليس فيه ماء ولا طين. لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا تخافوا دركا أي دركا ولا تخشى. وهذا من المناسبات، المناسبات بين قصص في القرآن. ماذا مثلا قالوا من المناسبات بين قصة موسى وقصة يوسف؟ أن يوسف كان الماء سببا في إغراقه، يعني في البئر، وموسى كان الماء سببا في إنجائه، عندما ربط أمه في اليم الماء كان سببا في إنجائه. وأن يوسف عليه السلام نعم كان إخوته سببا في إيذائه، وأخت موسى كانت سببا في إنجائه، لأنها التي كانت تبحث عن أخيها أخته. فهذه من المناسبات في القصص. يعني لا تخاف داركا ولا تخشى، لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى أن يغرق البحر أمامك. نعم، فأتبعهم فلاحقهم، فإذا هذه العصا كانت عصا مباركة، كانت عصا للمعجزات الحيات والثعابين، كانت عصا لشق البحر، كانت عصا لماذا أيضا؟ لضرب الحجر انفجت منه 12 عينة يشرب منه بني إسرائيل في التيه بعد ذلك، بعد هذه القصة. فأتبعهم أي فلحقهم. ما الفرق بين تبعهم وأتبعهم؟ ما الفرق؟ تبعه أي مشى خلفه، قد يلحقه وقد لا يلحقه. أما أتبعه يعني ماذا؟ أدركه، لحقه، فهمت؟ كقول تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ماذا أتبعه الشيطان؟ لحقه الشيطان. فرعون لحقهم بجنود فغشيهم أي أصابهم من اليم ما غشيهم هو الغرق. وأضل فرعون قومه وما هدى أي ما أرسلهم، وهذا تكذيب لفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال لهم ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الله قال لا، وأضل فرعون قومه وما هدى. نعم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن والسلوى قلنا المن مثل العسل والسلوى طائر معروف. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وهذه المواعدة كانت لموسى ومن اختار من قومه للتوراة، هذا الموعد الذي سيأتي الكلام عليه بعد ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال ابن عباس ولا تطعوا فيه، قال ابن عباس لا تظلموا، قال الكلبي لا تكفروا النعمة فتكونوا طاغين. فالطغيان كفر النعمة، ومنه ماذا كذلك؟ الإسراف. وفيه الفاء هنا قد تكون للظرفية وقد تكون لماذا؟ ها؟ بالسببية، يعني لا تضعوا بسببه، فإن النعمة الكثيرة قد تكون سببا للطغيان، الإسراف والتبذير وعدم الشكر. فيحل عليكم غضبي، ينزل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك، لأن هوى سقط، أمه هاوية يعني هالك، هلك وتردى أي سقط في النار. ثم جاء بعدما جاء الوعيد جاء الوعد، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إني لغفار لمن تاب، قال ابن عباس تاب من الشرك وآمن ووحد الله وصدقه وعمل صالحا. ترى أيضا هنا ذكر الإيمان والعمل الصالح، وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى، قال عطاء ابن عباس علم أن ذلك توفيق من الله. طب لماذا قال ثم؟ وهل الذي يؤمن ويعمل صالحا سيهتدي بعد الإيمان والعمل الصالح، أم الهداية قبل ذلك أصلا؟ هذا يسمى التراخي الرتبي، لأن ثم في القرآن ماذا؟ أو في اللغة عندنا تراخي ماذا؟ زمني وتراخي ماذا؟ رتبي. ما معنى رتبي؟ قد يكون التراخي الرتبي هذا ما ذكر بعد ذلك هو في الزمن قبل ما ذكر قبله، لكنه مرتبة أعلى، يسمى التراخي ماذا؟ رتبي. وهذا كثير في القرآن من هذه الآية، كأن الاستمرار على الهداية أعلى مرتبة من الإيمان. يعني لا، عندها مرتبتين، مرتبة الإيمان وماذا؟ مرتبة الاستمرار على الهداية، ما قد يؤمن ثم يرتد عياذا بالله تعالى، لكن لو آمن واستمر على الهداية حتى مات. فلذلك قال ثم، لماذا قال ثم؟ لأن ثم تفل الوقت التراخي، فلابد أن يكون تكون هدايته ماذا؟ مستمرة حتى موته، لأنه لن يغفر له إلا إذا مات على الهداية. فهمت المعنى يعني؟ فيقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، علم أن ذلك توفيق من الله. وأيضا المعنى الذي ذكرته أنه ثبت على الهداية حتى يموت، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا إذا مات على الهداية. وما عجلك عن قومك يا موسى، ما حملك على العجلة؟ شأ ذلك أن موسى اختار من قوم 70 رجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا حتى يذهبوا معه إلى الطور، وكانوا أفضل قومه ليأخذوا التوراة، فصار بهم، والله أعطاه موعدا، وعد موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، أمره أن يصوم كل هذه الليالي. فصار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف 70 سبقهم، وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، جبل الطور. فقال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، فهذا فيه لوم على التعجل، ليخبره ماذا؟ أنه لا ينبغي أن يتجاوز ما حدد له حتى إن كان هذا بطاعة، ينبغي أن يتجاوز الوقت الذي حدده الله له حتى إن كان هذا التجاوز بقصد شوقي إلى الله أو شوقي إلى طاعة، لأن هذا التعجل أدى إلى ماذا؟ أدى إلى وقوع الشرك في قومه. قال مجيبا له: هم لا على أثري، هم بالقرب مني يأتون من بعدي، على أثري يعني يمشون على أثري. وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد رضا. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون، وكانوا 600,000 فافتتنوا بالعجل غير 12,000، يعني 12,000 فقط، سبحان الله، من يعبد العجل. من بعدك أي من بعد انطلاقك إلى الجبل وأضله مستمرين. فمن نسبة إلى السامرة، والسامرة قبيلة من قبائل اليهود من بني إسرائيل، أي دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. يعني هذه الآية لو تأملتها فيها رد على القدرية والجبرية. أين رد على القدرية وأين رد على الجبرية؟ في كلمتين. أين الكلمة التي فيها رد على القدرية؟ هذه القدرية أم الجبرية؟ الجبرية. نعم الجبرية. لو قلت القدرية أضلهم السامري، فيها دليل القدرية أن السامري أن الإنسان هو الذي يفعل الضلال. طب أين الرد على القدرية؟ فتنة. أن الله الذي يفتن هو الذي يضل، فأضاف الفتنة إلى نفسه لأنه هو الذي خلقها، وأضاف إلى السامري لأنه هو الذي تسبب بها. وهذا مذهب أهل السنة كما تعلمون. نعم، أنه أضيف إليه الضلال أنه تسبب فيه لأنه ضل بسببه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي حزينا، الأسف شدة الحزن. قال: يا قوم ألم يعدكم، هذا كان بعد الميقات، يعني تلقى التوراة ورجع كما جاء في تفصيل سورة الأعراف. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بسبب خلقتموني من بعدي، ألقى الألواح برأس أخيه يزوره إليه. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي صدقا، أنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد مدة مفارقة إياكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يجب عليكم به الغضب من ربكم، فأخلفتم موعدي، أخلفتم وعدي يعني أنكم تظلون على التوحيد حتى أرجع إليكم. قالوا: ما أخلفنا موعدك لملكنا ونحن نملك أمرنا. وده في احتجاج بماذا؟ احتجاج بالقدر على المعصية. يعني هم يقولون كأننا أجبرنا على الكفر، يعني هذا باطل. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ونحن نملك أمرنا، ولكننا حملنا، أي جعلونا نحملها وكلفنا حملها، أوزارا من زينة القوم، أي من حلي قوم فرعون. سماها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها، وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حلي من القبط، وكان ذلك معهم حين خرجوا من مصر. مفهوم الكلام؟ فقذفناها، أي طرحناها في الحفرة التي حفرها السامري وكان فيها نار، فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي فيها. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوقد هارون نارا وقال: اقذفوا فيها ما معكم، فألقوه فيها. لأن الحرام عندهم كان ماذا؟ بالتخلص منه بهذه الطريقة بإتلافه. ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة، تراب من تربة حافر فرس جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول كما سيأتي. أخذ ماذا؟ قبضة من الطين الذي كان في فرس جبريل الذي عندما مر بالبحر، عندما عبر البحر. والله عز وجل ماذا؟ ألهمه أن هذه التربة سيكون لها تأثير في ماذا؟ في هذا الذهب أن يكون عجلا. فكان هذا اختبار وفتنة من الله عز وجل، أجراه الله على يد هذا السامري. قال قتادة: كان قد أخذ قبضة من ذلك التراب في عمامته، أخفاه في عمامته، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله داود. لماذا قال جسدا؟ لماذا قال عجلا جسدا؟ لأن الجسد إذا أطلق لا روح فيه، عندك روح وجسد، فهذا العجل جسد فقط، يعني ليس عجلا حقيقيا، لأنه لا يستطيع أن يجعل الجمال حيا، الخلق خاص بالله تعالى، هو عجل ماذا؟ من ذهب، جسد لا روح فيه، له خوار. قيل له خوار أنه فتح فيه فتحات بطريقة متقنة، حتى إذا دخل فيه الهواء من دبره وخرج من فمه فعل صوتا كصوت العجل يعني. نعم، له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال خوار هو صوت البقرة، فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي تركه موسى، يعني نسي موسى ربه. يعني انظر الجرأة على الله، يعني هو يقول موسى ذهب ليكلم الله ليأخذ التوراة، لا، ربه موجود هنا، موسى نسيه هنا. وقيل نسي، الفعل هو من؟ هو السامري نفسه يعني ناسي إيمانه بهذا الكفر الذي ارتكبه. ولكن الأولى أن يقول إن الضمير يرجع لمن؟ لموسى لأنه أقرب مذكور. هل كان بنو إسرائيل معروف من قبل الحج؟ لا هذا من أول القصة. نعم وإن قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة هم قوم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فطلبوا أولا ماذا؟ رؤية الله جهرة. ثم تاب الله عليه وعفى عنه وطلب ثم عبدوا العجل. ثم لما جوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قبل عبادة العجل. أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آله. قال لكم قوم تجهلون طلبوا عبادة الأصنام لم يظنون أن الإله ماذا لابد أن يكون محسوسا مرئيا. نعم هذا موجود عندهم حتى الآن يعني في عقلتهم المشبهة. نعم فقال تعالى أي تركهم موسى هنا وذهب يطلبه. وقيل نعم ابن تيمية رد على النصارى واليهود في كتاب جواب الصحيح وقيل أخطأ الطريق وضل. قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أي لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم إذا دعوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فدل هذا أن الإله لابد أن يكون متصفا بصفة الكلام. ولقد قال لهم هارون من قبل رجوع موسى يا قوم إنما فتنتم به ابتليتم بالعجل وإن ربكم الرحمن. لماذا قال الرحمن؟ تحبيبا لهم في التوبة يا لو تبتم الله سيرحمكم ويقبل توبتكم فاتبعوني على ديني في عبادة الله وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا لن نبرح عليه عاكفين لن نزال عليه على عبادتي عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. فاعتزلهم هارون في 12,000 من الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة الجلبة الصوت العالي وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين الذين معه هذا صوت الفتنة. 70 الذين معه أتوا معه من الميقات. فلما رأى هارون أخذ شعر أخيه شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله كما قال في الآية الأخرى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يعني ما منعك أن تنكر علي إذ رأيتهم ضلوا أشركوا ألا تتبعني أي ما منعك أن تتبعني ولا صلة زي إذا يعني أي تتبع أمري ووصيتي يعني هل قتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم أفعصيت أمري أي خالفت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي بشعر رأسي إني خشيت لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضا أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابا يتقاتلون فتقول أنت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي. وقال موسى لأخيه هارون ما اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم أقبل موسى على السامري. قبل الآن موسى عذر هارون وهارون كان مصيبا فيما فعل لأنه كان قليلا جدا كيف يقاتل 600,000 باثني 12,000. قال فما خطبك ما أمرك وشأنك وما الذي حملك على ما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من تراب أثر فرس جبريل فنبذتها ألقيتها في فم العجل وكذلك سولت أي زايت لي نفسي. نقول سلام أي دليل؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أي ما دمت حيا أن تقول لا مساس أي لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحد. هذا عقوبة من الله هذه العقوبة حسية بمعنى ماذا؟ أنه كان لا يستطيع أن يمس أحد ولا أن يمس أحد لابد أن يكون بعيدا جدا عن الناس. طب ممكن يقول يعيش مع الناس ولا يمسهم؟ لا هو سيضطر أن يعيش بعيدا جدا ماذا؟ حتى لا يمس أحد خطأ. فهذا فيه ماذا؟ عقوبة أهل البدع بماذا؟ بالطرد والنفي والإبعاد. نعم وإن لك يا سامري موعدا لعذابك لن تخلفه أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم القيامة. وانظر إلى إلهك بزعمك الذي ظلت عليه عاكفا أي ظلت ودمت من ظل يعني مقيما تعبده لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه أي لنذرينه يعني نفرقنه نفرق الطراب الذي يتبقى منه في اليم في البحر نسفا. قال السدي أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ضراه في اليم قطع رأسه يعني. المبرد الذي يبرد الحديد تعرفون المبرد هذا الذي يبرد الحديد هذا تراب مبرد. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع علمه كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور وقد آتيناك من لدنا ذكرى يعني القرآن. من أعرض عنه عن القرآن لم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فترك الإيمان التصديق والعمل فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي المشركين يومئذ زرقا والزرقة هي القدرة في سواد العين فيحشرون زرق العيون سود الوجوه وقيل عميا وقيل عطاشا والأول هو المشهور يعني يتخافتون بينهم أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية إن لبثتم يعني ما لبثتم ما مكثتم في الدنيا إلا عشرة أي عشر ليال نحن أعلم بما يقولون أي يتسارون بينهم إذ يقول أمثلهم طريقة أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا إن لبثتم إلا يوما قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلوه من أهوال يوم القيامة قصر ذلك أي حياة الدنيا أصبحت مدى قصيرة جدا في أعينهم بجانب ما رأوا من أهوال يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تكون الجبال يوم القيامة فأنزل الله هذه الآية فيضرها أي فيدع أماكن الجبال من الأرض قاعا صفصفا أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها أرض ملساء نعمة مستوية لا نبات فيها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا انخفاضا أو ارتفاعا ملساء نعمة هذا أملس يعني ماذا عكس خشن ملساء خشن. يومئذ يتبعون الداعي أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل وذلك أنه يضع الصور في فيه ويقول أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له أي لدعائه وهو من المقلوب أي لا عوج لهم عن دعاء الداعي والعوج هو الزيغ والميل يعني لا يزيغون عنه يمينا وشمالا ولا يقدرون عليه يعني لا يقدرون على الزيغ بل يتبعونه سراعا وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وذلت وخضعت فلا تسمع إلا همسا يعني صوت وطئ الأقدام في المحش إلى المحشر. يا مسلم المسلم يعني يعلمون وما يحدث كيف يحدث يوم القيامة هل يكون العلم معهم؟ لا طبعا ما هو العلم هذا شدة الهول حتى في الدنيا تنسيك العلم يعني مثلا يقول لك مثلا عندما يحدث زلزال افعل كذا وكذا ولا تركب المصعد مثلا أو بعد الزلزال ترجع المصعد تنسى من شدة الهول تنسى يمسك العلم سبحان الله. يومئذ كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا في الدنيا في ماذا عندما مات ولد إبراهيم ماذا قال فزع فزعا شديدا وخاف أن تكون ماذا ها الساعة القيامة فأمر الناس بالصلاة. الحافظ في الفتح ذكر هذا الإشكال قال فكيف يفزع النبي ويخشى أن تكون هي الساعة عندما حدث كسوف الشمس يعني وعلامات الساعة ويعلم أن هناك علامات للساعة أخبر بها أصحابه علامات كثيرة لم تتحقق قال فزع وأنساه علمه قال هذا الحافظ في الفتح فزع ماذا أنساه العلم يعني نعم. يومئذ يتبعون الداعية أي صوت الداعية يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن يعني إلا من أذن له أن يشفع ورضي له قولا يعني ورضي قوله. قال ابن عباس يعني قال لا إله إلا الله وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعية. أي كناية؟ الضمير كناية، الضمير أي ضمير كناية هنا أي ضمير كناية دائما عند البغوي الضمير هذا إصلاح كوفي. لا أيديهم هم. الضمير في أيديهم وفي خلفهم، هذا يرجع لمن؟ إلى الذين يتبعون الداعي، يعني يعلم الله ما بين أيديهم ما قدموا وما خلفهم ما خلفوا من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما. قيل الكناية ترجع إلى ما، أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمونهم. وقيل الكناية راجعة إلى الله، أن عباده لا يحيطون به علما. أي كناية؟ يعني الكناية الأولى هم ترجع لمن؟ للناس، كل الناس. طب أكناية الكناية الثانية به، هي لا يحيطون ماذا؟ به. هذه الكناية ترجع لمن؟ قيل الكناية ترجع إلى ما، يعني يعلم ما بين أيديهم وهم لا يحيطون بما بين أيديهم علما. إذن هي ترجع لماذا؟ إلى أعمالهم، يعني هم لا يعلمون لا يحيطون بأعمالهم علما. قال تعالى أحصاه الله ونسوه، يعني ماذا؟ هم عملوا أعمال نسوها. فالضمير به يرجع إلى ماذا؟ إلى ما التي أعمالهم. هذا التفسير الأول. قيل كنا ترجع إلى ما، أو هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمونه. هذا القول الأول، أن كنا ترجع إلى ما، إلى الأعمال. وقيل الكناية به راجعة إلى الله، لأن عباده لا يحيطون به علما. الاحتمالان متساويان يعني. وعنت الوجوه الحي القيوم، أي ذلت وخضعت، وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس خسر من أشرك بالله، والظلم والشرك. ومن يعمل من الصالحات، لا فعل نفسر الظلم هنا بالمعصية، لأن الخيبة معناها ماذا؟ الخسارة الكاملة، الخسارة المطلقة، ليس مطلق الخسارة، الخسارة المطلقة تقتضي الخلود في جهنم والخلود لكل إلا بالشرك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن عباس لا يخاف أن يزاد عليه في سيئات هذا الظلم، أما الهضم والنقص هضما حقه ونقصه حقه ولينقص من حسناته. أيضا ذكر ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح، قلنا هذا كثير في الصورة. وكذلك أي كما بينا في هذه الصورة أنزلناه، يعني أنزلنا هذا الكتاب قرآن العربية. وكذلك أنزلناه قرآن العربية، يعني بلسان العربي، وصرفنا فيه من الوعيد، أي صرفنا القول فيه بذكر الوعيد. معنى صرفنا؟ نوعنا، تصريف والتنويع، لعلهم يتقون أن يجتنبون الشرك أو يحدث لهم ذكرا، أي يجدد لهم القرآن عبرة وعظة فيعتبر ويتعظ بذكر عقاب الله للأمم الخالية. فتعالى الله الملك الحق جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون. ولا تعجل بالقرآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادل فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة، فمخافة الانفلات والنسيان، فنهاه الله عن ذلك. واضح؟ ولا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحي، يعني ينتهي الوحي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. وقل رب زدني علما، يعني بالقرآن ومعانيه. اللهم آمين يا رب. قل رب زدني علما، أي بالقرآن ومعانيه، لأن السياق كان كلام عن ماذا؟ عن القرآن. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني أمرناه وأوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بك، هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. فنسي أي فترك الأمر، والمعنى أنهم نقضوا العهد. فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ولم نجد له عزما. قال الحسن لم نجد له صبرا عما نهي عنه، وقال عطية حفظا لما أمر به. فيها تفسيران، تفسير الحسن وتفسير عطية العوفي قريبان. ما معناهما؟ لم نجد له صبرا عما نهي عنه، معنى صبرا عزما العزم والإرادة القوية، يعني لم يكن له عزيمة على ماذا؟ على ترك ما نهي عنه والأكل من الشجرة. وقريب منه قول عطية العوفي حفظا لما أمر به، نفس المعنى. ولكن تفسير آخر ضد هذا التفسير، ما هو؟ عكسه. ما هو؟ لم نجد له عزما، أي إصرارا على المعصية. عزما يعني ماذا؟ إصرارا على المعصية. يكون هذا مدح لآدم أنه ماذا؟ لم يقصد هذه المعصية ويصر عليه، مفهوم يعني؟ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني تتعب وتنصب، ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك، من تعب يدك يعني الكد والتعب بعرق جبينك. قال السدي يعني الحرث والزرع والحصيدة والطحن والخبيز، يعني تعمل لكي تحصل على رزقك. وهذه الآية فيها دليل ماذا؟ على ماذا؟ لا، أن الرجل لابد أن ينفق على زوجته. أين هذا؟ على كتاب هذا. لا، أين الكلمة التي تدل على هذا؟ الله أكبر الله أكبر. أين الكلمة التي تدل على هذا؟ نرد بعدين هنا. لا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى وأنك لا تضم ولا تعطش فيها ولا تضحى أي لا تبرز بلع. وقال من لا يخرج النكمة من الجنة فتشقى، يعني قال في الأول ماذا يخرج النكمة صح، كان المفروض يقول ماذا فلا فتشقى صح، فقال تشقى أنت، ما لا تشقى تتعب، فنسب الشقاء إليه ولم ينسبه لحواء. ويشقى بماذا؟ يشقى بالعمل. ليس حمل الرجل الذي يعمل. نعم، ليس حمل وزر. بالعكس بالعكس، هم أكثر المفسرين يقول إن وزر آدم كان بسبب حواء. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث البخاري، حسن البخاري قال لولا حواء لم تكن امرأة زوجها. اختلف الصراح في معنى خيانة حواء لزوجها، قال أكثرهم ماذا؟ هذا المعنى، الله التي أمرته بماذا؟ بالأكل من الشجرة يعني. لا، فكل امرأة لابد أن تكون زوجها بنوع خيانة تخالفه في أمر، يعني يقول أسمع لي شيء ولا تطيع هذا نوع خيانة، ليس المقصود الخيانة بالزنا يعني. نعم، طيب. إن لك ألا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى وأنك لا تضم ولا تعطش فيها ولا تضحى، أي لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فإن قيل كيف وسوس له الشيطان بعدما طرد من الجنة؟ اختلفوا في هذا، فلا يقول كما يقول الشيخ الشنقيطي وسوس له هو على بابه أو غير ذلك، الله أعلم، هذا أمر غيب لا يترتب عليه شيء، يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلأ أي لا يبيد ولا يفنى. فأكل يعني آدم وحواء منها فبلت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، معنى يخصفان يجمعان الخصف والجمع عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى، يعني فعل ما لم يكن له فعله. ولماذا فسر بهذا التفسير؟ يعني ما معنى غوى؟ حتى ليقول ضل، لأنه لا يجوز وصف الأنبياء بالضلال. غوى يعني ماذا؟ عصى، فعل ما لم يكن له فعله. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاصي. لماذا؟ لأنه إنما يقال عاصي لمن اعتاد فعل المعصية، اسم فاعل، كالرجل يخيط ثوبه فيقال خاط ثوب لكن ليس خياط، ويقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. فهذا فيه دليل أن الأنبياء قد يقعون في الصغائر. وعن طاووس سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، أفتلوموني على أبل قد ضره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. طبعا الحج كانت مع آدم، لأن موسى ماذا؟ موسى لم يحتج، آدم لم يحتج بالقدر، إنما احتج بالقدر على المعصية، على المصيبة، استغفر الله ليس على المعصية، احتج بالقدر على المصيبة، وهذا جائز كما وردنا يعني كلام شيخ الإسلام في هذا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه يعني اختاره واصطفاه، فتاب عليه بالعفو وهداه إلى التوبة حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فتلقى آدم من ربه كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي الكتاب والرسول فلا يضل ولا يشقى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة وقاه الله يوم القيامة سوء العذاب سوء الحساب. وذلك بأن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الشعبي عن ابن عباس أجار الله تعالى تابع القرآن أي حفظه يعني من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، فالضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري عن القرآن لم يؤمن به ولم يتبعه فإن له معيشة ضنكا ضيقا. روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا وعذاب القبر قال أبو سعيد يضغط حتى تختلف أضلاعه ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس أعمى البصر، وقال مجاهد أعمى عن الحجة. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بالعين أو بصيرا بالحجة؟ قال كذلك أي كما نعم يعني لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع أن يرد على الله عز وجل إذا قرر بذنوبه في سعيدة وجاءت أصلا. قال كذلك كما أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى فتترك في النار. فصفة النسيان في حق الله معناها الترك. وكذلك أي كما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف وأشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم أي أشد وأبقى أدوم، أشد مما يعذبهم به في الدنيا والقبر وأبقى أدوم. أفلم يهدي لهم يبين لهم القرآن؟ الله قال القرآن بين، هذا استفهام إنكاري. القرآن بين لهم كفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ديارهم ومنازلهم إذا سافروا. والخطاب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار المهلكين من أصحاب الحجر وثمود وقرب وقريات لوط، قرى لوط يعني. وهذه موجودة حتى الآن، هذه الديار ديار ثمود وجدت الآن تحت الرمال. إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كيف تعرف أجل؟ هل تفهم الآية؟ أجل كيف تعرفها؟ أجل معطوف على كلمة، يعني لولا كلمة وأجل، لولا كلمة وأجل مسمى مقدر نعم سبقت من ربك لكان لزاما أي حقا عليهم العذاب. ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وأجل مسمى وهو القيامة لكان لزاما أي لكان العذاب لازما لهم كما لازم القرون الماضية الكافرة. لكن الله قضى ماذا؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. هذه سنة خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. فاصبر على ما يقولون نسختها آية القتال. وسبح من هذه السورة مكية، وسبح بحمد ربك، يصلي بأمر ربك، والتسبيح في القرآن صلاة قبل طلوع الشمس يعني بصلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعاتها واحدة هو إلن آناء. فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس يريد أول الليل وأطراف النهار، فسبح وأطراف النهار يعني صلاة الظهر، وسمى وقت الظهر أطراف النهار لأنه لأن وقته عند الزوال هو طرف النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداء، لعلك ترضى أي ترضى ثوابه في المعاد. إذا ما معنى الرضا هنا؟ الرضا بثوابه في المعاد. وهذا نوع من أنواع الرضا. يحمل الرضا كذلك ماذا؟ الرضا بالمصائب في الدنيا. العبادة تسبب ماذا لك؟ الصبر والرضا على المصائب، والرضا بما قسم الله لك من الرزق إلى غير ذلك. وحذف المفعول يدل على العموم. عن جرير بن عبد الله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أي لا تظلمون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعل. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لا تغلبوا يا تمنعوا غلبوا أي منعوا. لا تمدن ولا تمدن عينيك، وهذه آية عظيمة. ولا تمدن عينيك أي لا تنظر إلى ما متعنا به أي أعطينا أزواجا أصنافا منهم أي من الكفار زهرة الحياة الدنيا. هذا المتاع إنما هو زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه. فهذا المتاع ماذا؟ فتنة لهم أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. ورزق ربك في المعالي يعني الجنة خير وأبقى، خير من رزق الدنيا وأبقى وأدوم. قال أبي من لم يتعز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، يعني من لم يكن عزيزا بالله ويرضى بثواب الله في الآخرة تقطعت نفسه حسرات. لماذا؟ ينظر إلى مفائد الناس فيتمنى أن يكون عنده ولا يمكنه هذا، ندم الندم والحزن ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه، يكون حزنه ماذا؟ طويلا. ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقط فقد قل علمه وحضر عذابه. أعظم نعمة نعمة الإيمان، نعمة لا تساوي نعمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وأمر أهلك بالصلاة قومك واصطبر عليها اصبر على الصلاة، وأهله أولى قومه فإنها تابعة عن الفحشاء والمنكر. لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا ولا أن ترزق نفسك، وإنما نكلفك عملا. لماذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك؟ يعني لا تظن أن الصلاة تشغلك عن الرزق، فصلي ونحن نرزقك. وإذا أردت الرزق فعليك أن تطيع من يرزق هو سبحانه وتعالى. والعاقلة الخاتمة الجميلة المحمودة للتقوى، أي لأهل التقوى. قال ابن عباس الذين صدقوك واتبعوك واتقوني، الخاتمة لهم الحسنة الجميلة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يعني المشركين، لولا يأتينا بآية من ربه، أي الآية المقترحة، فإنه قد كان قد أتاهم بآيات كثيرة. هذا مهم، مفهوم هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمعجزات حسية كثيرة جدا. ابن القيم قال أكثر من 1000 معجزة الحسية التي وردت في السيرة، يعني تكفير الماء بين يديه، شفاء المرضى، نعم، إنزال المطر من السماء، معجزات كثيرة جدا. لكنهم يشترطون معجزة معينة الله لم يعطيها لهم. لماذا؟ لأنهم لو كذبوا بها لأهلكم، أو لم تأتيهم بيانة ما في الصحف الأولى، بيان ما فيها، ما هو ما فيها، وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. هذا تفسير. وقيل أولم يأتيهم بيان ما في الصحف الأولى، التوراة والإنجيل وغيرهما، من أنباء الأمم أنهم اقترحوا الآيات، وهذا أظهر. فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها كيف عجلنا له العذاب والهلاك؟ فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم كحال أولئك؟ يعني هل يأملون أن يكذبوا فيعذبون؟ ولذلك قال بعدها ماذا؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، أي من قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب، لقالوا ربنا، أي لولا، أي هلا، لولا هذه تحضيضية، أرسلت إلينا رسولا يدعونا، نعم، أي يقالوا يوم القيامة لو ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعذاب والذل والهوان والخزي والافتضاح، نفتضح يوم القيامة. يعني الله يقول يعني أرسلنا لكم الرسول وقامت عليكم الحجة. قل كل متربص منتظر دوائر الزمان، وذلك أن المشركين قالوا نتربص بمحمد حوادث الدهر، فإذا مات تخلصنا. قال تعالى فتربصوا فانتظروا فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم.